Okay, push on MP3. Get it. Thank you, I will thank you, Habibi, Habibi, Habibi. I say that to Allah. No, I should have taken the second one. No, see? Leave us. خلاص خلاص طيب نبتدي بس كده بالسؤال. الامتحان بتاع المره اللي فاتت في حاجه صعبه. الامتحان مش انا مش هسميه امتحان, مجموعه الاسئله اللي خدناها فور ريفيجن المره اللي فاتت فيها حاجه غامضه استحالت عليها. طبعا ما حدش يجاوبني ما يكونش قراه في البيت, لان عشان كده بديكم الاجابه بتاعته علشان خاطر ايه ما يجيش يقول لي اصل انا فاكر ده كان صعب. لا, انا بديكم الحلول ليه؟ عشان بعد ما تمتحن وتعرف انت فين ترجع تقرا ده بالتفصيل وتضمه للجزء المنهجي بتاعك اللي انت بتذاكره. وده اللي هيحصل معاكم النهارده برضو. مذاكرين النهارده ولا لا؟ مذاكرين ولا مش مذاكرين؟ هنعرف. انا ابتديت بقى اشوف بقى اخر تلت ساعة في امتحان 12, هم 12 سؤال بس, نشوف بس انتوا وصلتوا لغاية فين. وما فهمش حاجة ما خدناش, ما فهمش حاجة ما خدناش. حد عنده تعليقات على الجزء بتاع الامتحان بتاع المرة اللي فاتت صعب, سواء في السؤال نفسه سواء في البادي في الكومنت, في الكومنت بتاعه اذا كان في حاجه صعبه يقول لي عليها. عمره ولا عاش ولا كان. تعال نشوف بس من قبل ما نجاوبه, لو ليه علاقه, لو اوجدت لك العلاقه 200 جنيه ادفع لك 200 جنيه عمره. احاول ما لقلكش العلاقه بقى احسن. الاسئله كلها ملهاش علاقه. اللي ما يشوفش العلاقه بين اللي اتاخد والاسئله جو استراي. تا جو استراي. تعال نشوف which of the following statements about group decisions فيما يتعلق بالقرارات الجماعيه. واحنا قلنا افضليات القرار الجماعي عن القرار الفردي. making group decision making is generally considered false, تعتبر جمله خاطئه. نمره ايه؟ there is a lack of responsibility, في نقص في المسؤوليه. for group decision يعني معناها لا يمكن الربط بين الجماعه ومسؤوليات اتخاذ القرار. ليه؟ لانه ببساطه دول اكتر من واحد, فالمسؤوليه dispersed يعني بتتفرق بتتوزع بتتشتت. Answer A, incorrect. Because this statement is generally considered true, لأنه فيه تمام there is a lack of responsibility, في lack of responsibility. تعال ندخل فيه. طبعا بيكمل because considered true because individuals do not accept responsibility for group decisions. يعني ايه؟ يعني مش كل فرد على حده يبقى مسؤول عن القرار, كلهم مع بعض. نمره بي, دي بقى اللي فيها ال 200 جنيه, بتقول ايه بقى؟ group decision making is almost always less efficient. almost always less efficient يعني بياخد وقت كتير وبياخد مجهود كتير وبيستغرق من موارد الشركة وبيستنزف موارد الشركة. ليه؟ لأنه مطلوب جروب عشان يقعد. الجروب يعني كوميتي، الكوميتي يعني تعطيل وقت، الكوميتي يعني صرف موارد للشركة، الكوميتي يعني فترة أطول علشان تجمع alternatives أكتر وتسمع اقتراحات أكتر. فإذا الجروب ديسيجن مش efficient، less efficient، less efficient. يبقى جروب ديسيجن ميكينج is almost always less efficient than individual decision making. B incorrect because group decision making almost always takes more time. لما اخد وقت اطول يبقى انا efficient ولا less efficient؟ تمام. than individual decision making. مش more time بس، more time and more consumption of all available scarce resources. في علاقة ولا مفيش؟ ايه تاني؟ ما هي ده التكنيك، دي الشهادات المهنية. اذا ما شفتش معنى الكلمة وبروزته صح قوي في عقلك بتروح ورا حاجة تانية خالص. اسألني كمان وكمان. حد تاني شاف حاجة صعبة؟ على فكرة ما شجيني المرة الجاية تقول لي وقفت قدامي حاجة، خلاص اللي بيفوت بيموت عندي. هتجيب الصعبة؟ هو في بعضكم ما جابش الورقة صح؟ ده اسمه ده انا بسميه تلميذ. لا مش انت اشرف، انت طالب. معلش يا احمد جات فيك. انت سرحان فين النهاردة؟ سرحان فين النهاردة؟ سرحان سرحان ومعمول فيك موقف طالع من هنا مزنهر، مش كده برضو؟ ده اوديتور بالاوبزرفيشن بقى، قول صح صح. السؤال الخامس. طيب انت لسه هتراجع يا اشرف. يا جماعة دايما انا بطبق شعار لو قردان بيلغوص في القشطة كان بان على ايه؟ على رقيبه. يعني اللي مذاكر مذاكر، اللي شايف شايف، لكن اللي بيدور ده لا مذاكر ولا في قشطة على رقيبه، ده بيلغوص في الطين. السؤال الخامس. In most organizations، in most organizations، في معظم المنشآت، the rapidity، rapidity يعني السرعة، the rapidity expanding scope of internal auditing responsibilities. rapidly لا the rapidity، rapidly يعني بسرعة، يعني بيحصل تسارع في ال expanding scope، يعني ال scope بتاع internal audit بيزيد بيزيد بيزيد. حتى مراجعة العمليات نفسها، تفتكر حجم السكوب بتاع مراجعة العمليات اللي هي الافيشنسي والافكتفنس لشركة صناعية لوحدها؟ طب لو الشركة دخلت في نشاط صناعي وتجاري، طب لو الشركة دخلت في نشاط صناعي وتجاري وخدمي، تفتكر حجم التغطية، حجم الكفرش للسكوب هنا بيوصل على بيضيق؟ والنهاردة المنشآت بقت كونجلوموريت، يعني بقت ذات اهداف مشتركة واغراض كتيرة جدا، فالسكوب بيوسع كل يوم، ما بيفضلش زي ما هو فات. The rapidly expanding scope of internal auditing responsibilities require continuing training. ودي المعايير طلبتها صراحة طبعاً لا. تمام. ومش كده وبس. وطلبت انك تعمل CBE Continuous Professional Education. تمام. What is the main purpose؟ ده بقى الماجيك وورد. المين بيربس، الهدف الرئيسي of such a training. ايه الهدف الرئيسي من التريننج؟ اقعد افكر الهدف الرئيسي من التريننج. تفتكر ايه الهدف الرئيسي من التريننج؟ انا بعمل ليه تريننج للعاملين؟ لو انت حطيت ان انا بعمل كده عشان ارتقي بمهاراتهم، ده هدف. مهاراتهم هم، دي كلمة راجعة للديفلوبمنت بس بغرض برضو اتساقا مع، شوف الجملة. يعني انا يعني لما بديك منحة للدكتوراه برا، او لما بدربك في مصنع على احدث ما وصل اليه الستيت اوف ارت زي ما بنسميها العلم، يعني هنا ساعتها انا عايز ايه؟ عايز ابسطك لكن عايز استفيد من ده. يعني تكامل الهدفين كبار جدا، تكامل المين بيربس لاي برنامج تدريبي. لو تم البرنامج التدريبي تركيزا فقط، تركيزا فقط تركب العصابة. لو تم البرنامج التدريبي تركيزا فقط على اغراض الشركة بدون مراعاة الانترست بتاعت الموظفين نفسها هيفقدوا بيها الايه؟ هيفقدوا بيهم الاهتمام. تمام؟ يبقى اذا ايه؟ تو كومبلاينت، ودي قاعدة نفسية يا جماعة، ده الفاندمنتال سايكولوجيكال رول للانسان، القاعدة الطبيعية. عايز تثير اهتمام اي حد باي حاجة؟ خلي الحاجة دي مرتبطة مع اهدافه. خلي الحاجة دي مرتبطة مع اهدافه. يعني ما تكلموش في موضوع ما يخصوش. ما تدربوش على حاجة ما تتعلقش بيه انك تغطي كفرج جوه انترست ذاتي، جوه ذاته. يبقى علشان تحقق الاهداف التنظيمية العليا لازم في نفس الوقت تحقق ايه؟ اهداف شخصية ليه. نمرة ايه؟ To comply with continuing education requirement اللي هو CBE أو professional organization. بره خلصوا من العهد يبقى لهم 50 سنة. ما يحطش هدف علشان اقول له تمام يا فندم الهدف متأدي. اللعبة مش ان انا اقول له to comply with التزاما بالسي بي اي. هو السي بي اي اتحطت علشان يتم الالتزام بيها ولا عشان غاية؟ لا. يبقى الكونتينيوس بروفيشنال اديوكيشن ما تحطش عشان نقول تمام يا فندم احنا ملتزمين بيه. اتحط علشان خاطر يستوفي غاية. اذا ده في حد ذاته مش غاية. الالتزام هي الوسيلة لتحقيق غاية. مش كده برضو؟ يبقى دي نمرة ايه؟ بعضكم بعض البنات قالوا لي المرة اللي فاتت انه جاوبوها ايه؟ مش كده برضو انا فاكر على حسب. غلط. ليه؟ لانه انت بتطبق الشعار المصري. وفقا لتوجيهات السيد الرئيس كله تمام يا فندم احنا عملنا اللي علينا، انت وجهتنا احنا نفذنا. ده فورم مش سبستانس. السبستانس او الجوهر للشيء مش تنفيذ المنصوص بتاعه، تنفيذ الروح وراء هذا المنصوص. لكن توكم بلايوز، طب ايه المشكلة؟ دي مش نتيجة. لا، ده هي التول او الاداء. complying with professional standards او CBE يحقق نتيجة. فاهم قصدي؟ ده طريق. ان انا لما بلتزم بالتعليم المستمر زي ما طلبته المهنة، ده طريقي علشان اوصل للاهداف من وراء التدريب. انمي مهاراتي اللي تتسق مع اهداف منشاة. تمام؟ يبقى انصر ايه؟ incorrect. because CAE اللي هو chief audit executive should establish، وده مسؤوليات اللي chief audit executive ضيف لي مسؤوليات ومسؤولية جديدة، should establish a program for selecting and developing. يبقى هو كل الهيومن ريسورس اللي شغاله في اداره في الانترنال اوديت تحت مسؤوليته، سواء اختيارا او تطويرا لمهارات هيومن ريسورسز. But compliance with continuing education requirements of professional organization is not a primary purpose. It is only just a tool. يبقى ده مجرد tool. ما هوش مجرد ايه؟ ما هوش هدف من الاهداف الاساسية. نمرة بيه. To use slack periods. Slack periods يعني الفترات اللي هادية. الفترة اللي ما فيهاش ضغط نشاط. Slack period. To use slack periods in engagement scheduling. يعني معناها لما يكون عندنا فترة نشاط نغطيها بتدريب. نعم. ده استهبال يا. نضيع الوقت. شوية ايه نضيع بيها الوقت. يبقى معناها ان انا ايه؟ عشان اخليهم خطة اشغال كاملة طول السنة عشان يفضل نوش. يبقى because training can be conducted during slack period. Can be. وده افضل. لكن مش ده الهدف ان انا استخدم slack period. فاهم الفكرة؟ But this is not the primary objective. نمرة سي. To help individuals اللي هم الانترنال اوديتورز هنا يعني to achieve personal career goals. يبقى انا بدربه لمصلحته بس. فين الربط هنا بقى ما بين مصلحة المنشأة ومصلحته؟ يبقى answer C برضو incorrect because both personal and internal audit activity ال IAA ال internal audit activity goals should be achieved. اخيرا to achieve both individual and organizational. ده الهدف الاسمى، ده الهدف الاكبر، ان انا من خلاله انمي مهارات. ما هو ده self development علشان وصولا الى ايه؟ goal congruence. goal congruence. Answer this correct by being informed. By being informed يعني يبقى عنده المعلوماتية، عنده الخبرة، عنده training. By being informed يعني معناها انه بيتصرف بناء على information، بناء على training، بناء على skills، بناء على competency. By being informed and up to date مجدد تعليمه، يعني ما هوش راجل راكد في تعليمه. And up to date internal auditors are better prepared to reach their personal goals. In addition the مش تي the IAA internal audit activity responsibilities are more readily discharged. يتم الوفاء بها. discharged يعني يتم الوفاء بها. المهام بتاعت الانترنال اوديت يتم الوفاء بها بشكل افضل في ظل تدريب اقوى. By auditors having the required knowledge زي ما المعايير قالت skills and other competencies وكافة المهارات الاخرى. ايه من الاسئلة التانية وقفت معاكم؟ سؤال 8؟ مفيش تي؟ مفيش تي؟ تي دي انا ما شفتهاش عشان النظر ضعيف يا اولاد بس. لكن internal audit activity. تمام. سؤال 8؟ policies and procedures. اعتقد اتكلمنا كتير على البوليسي وعلى البروسيجر مش كده برضه؟ لسه ده احنا اتكلمنا على البوليسيز والبروسيجرز على المنظمة ككل وعلى البوليسيز والبروسيجرز المنظمة لعمل الانترنال اوديت مش كده؟ هنتكلم بقى على البوليسيز والبروسيجرز اللي بيستخدمها الانترنال اوديتور في تحقيق الاوديت اوبجيكتيفز. مش في بوليسي بستخدمها وفي بروسيجر بستخدمه؟ هنشوف الكلام ده بالتفصيل. Policies and procedures should be established. يجب أن توضع. To guide. لكي ترشد. The internal audit activity. يبقى ده بيتكلم على أي نوع من ال policies and procedures. The organizational ولا specific للinternal audit activity. للspecific. ماشي. Which of the following statements is false. ما تعتبرش جملة صحيحة. With respect to this requirement. طبعا مين اللي قال يجب ان هو تتوضع بوليسيز وبروسيجرز؟ المفروض المعايير قالت يتحط شارتر والشارتر يتحط في الكلام ده. واحد the form and content الشكل التركيبه بتاعت البوليسيز وبروسيجرز والمحتوى. المحتوى يعني بيشمل ايه؟ of written policies and procedures should be appropriate يجب ان يتناسب مع ايه؟ مع size of the internal auditor. هو بيسأل على فولز، هل دي صحيحة؟ لا، ده احنا قلناها مليون مرة، جملة صحيحة بنسبة 100%. ليه؟ لأنه في الانترنال اوديت اكتيفيتيز الصغيرة اللي فيها 2-3 ما تبقاش فورمال غالبا، وبتبقى قايمة على ايه؟ على الكوميونيكيشن ريتن ميموز وكوميونيكيشن اورال والى اخره، تسهيلا كوست بنفيت. اما كل ما بتكبر وحدة الانترنال اوديت زي مثلا انترنال اوديت مثلا اكتيفيتي لمالتي ناشونال يبقى هنا بقى تند تو بي فورماليزد. تعالوا نقرا مع بعض التعليق ده لان ده واحد من الحاجات اللي احنا قلناها كذا مره. Answer A incorrect because the form and the content of written policies and procedures should be appropriate. يجب أن يتمشى مع size of the IAA internal audit activity. كبيرة يبقى policies and procedures معقدة قليلة وتبقى مش معقدة وتبقى less formal. نمرة B. سيبك من B. C. Formal administrative and technical manuals. Administrative و technical manuals. Manuals اللي هي كيف تؤدي المهمة. يبقى تفاصيل البوليسيز والبروسيجرز. Formal يعني معناها مكتوبة و documented. Formal administrative and technical manuals may not be needed by all internal auditing entities. طبعا أولى ماشية مع التالتة. لما تكون حجم وحدة المراجعة الداخلية صغيرة يبقى أنا مش محتاج الفورماليتي قوي. صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده ان واحد هي نفسها ثلاثة بس ثلاثة دي حالة من الحالات بتاعت واحد اللي هي اكثر عمومية. يبقى انصر برضو سين كوريت بيكوز فورمال ادمنستريتيف اند تكنيكال مانيوالز مي نوت بي نيديد باي اول اي اي اي. يعني ده ديبند على السايز والكومبلكسيتي بتاعت الورك للانترنال اوديت اكتيفيتي. نمرة دي A small internal audit activity may be managed informally. الله طب ما هي may be managed informally through close supervision من خلال الرقابة بالعين ومن خلال الإشراف المباشر and written memos. طب ما صح؟ طب ما هو معنى كده ان الإدارة الكبيرة الإدارات الانترنال audit activities الكبيرة محتاجة formalization عالي يبقى معنى كده ان الصغيرة مش محتاجة نفس الدرجة من formalization. مهم الثلاثة حاجة واحدة يا جماعة. نمرة دي برضو incorrect because a small internal audit activity B مش هي managed informally through close supervision and written memos. طب عليه بقى B all. شوف بقى طب احنا خدنا السؤال ده وانا شرحت لكم الله يسامحكم ده المرة التانية انا بشرح السؤال هو انا عرفتها من كلمة all بس all internal audit entities او activities ما هي should have a detailed policy. all كبيرة وصغيرة؟ لا طبعا. يبقى معنى كده ان هو التعميم اللي بيكسر قاعدة الكوست بنفيت. يبقى لما تكون الوحدة في الانترنال اوديت اكتيفيتي صغيرة مش محتاجة لهذا التعميم في درجة الفورماليزيشن للبوليسيز اند بروسيجرز. انسر بي از كوريكت. The professional standards state that. بتذكر بقى المعايير المعنية هنا. The form and the content of written policies and the procedures should be appropriate لإيه؟ لحاجتين. حجم وحدة المراجعة الداخلية، حجم العمل بتاعها، to the size والاستراكشر بتاع التاسكات اللي بتتأدى، هل هي complex ولا لا. Of the IAA اللي هو الانترنال اوديت اكتيفيتي and the complexity of its work. هنا بقى خد نقطة بيقول لك خلي بالك ان لو كانت الوحدة صغيرة اللي هي الانترنال اوديت اكتيفيتي صغيرة، a small internal audit activity may be managed informally. ولكن يفهم من كده بقى اذا كانت لارج يبقى بتحتاج formalization اعلى. ايه تاني من الاسئلة؟ ايه تاني من الاسئلة؟ احنا عايزين نوفق ما بين معاد الصلاة عشان الناس ما تفرقش. عايزين نوفقها. اول ما ادخل معاكم في العمل هوفقها لكم بحيث ايه؟ بحيث العمل سبورة. والسبورة مهمة اوي. ايه تاني؟ اضحكوا عليا وقولوا لي في حاجة تانية. طب اسأل انا. يعني ايه ابلكيشن كنترول اللي هو في السؤال الاولاني؟ يعني ايه ابلكيشن كنترول؟ طالما انتوا بقى يعني عايزين تتسالوا تسالوا، يعني انتوا بتدوروا على ايه؟ لا ابلكيشن كنترول يعني ايه؟ ايه اللفظ العلمي لكلمة ابلكيشن كنترول؟ بتفوتوا انتوا كده انتوا بتفوتوا على طول. ما كنتش فاهم كل كبيره وصغيره في ماتيريال بتقراه، ماتيريال امريكاني بالذات بتقراه، الويل كل الويل لك في الامتحان. لان دي لوحدها في الاي تي مثلا بتاع 15 20 سؤال ابلكيشن كنترول. لا الابلكيشن كنترول ممكن ما يكونش اساسا خالص، ملوش اي علاقه بان هو يبقى اوتوميتد او مانيوال. ايه تاني؟ شفت الفرضيات التي تقود الى المقدمات الخاطئه تقود الى نتائج سيئه. ارفعوا دي كله يتذنب. تذنبين؟ ماشي. ابلكيشن كنترول يعني معناها لما يكون عندي البيرول يعني المرتبات، الانفنتوري، الاكونتس ريسيفبل، الاكونتس بيبل. في بعض الشركات بتحب تمسك الانظمه بتاعتها على شكل ايه؟ سب روتين. روتين معناها هنا عباره عن برنامج لحته مخصصه في الاكونتس. يبقى الروتين بتاع البيبل، الروتين بتاع الريسيفبل، الروتين بتاع الانفنتوري، الروتين بتاع الفيكسد اسيت. يبقى الروتين يعني برنامج. البرنامج ده بيبقى معالجة عمليات معينة وبياخد فيها نفس السيكونس في المعالجة. يبقى الريسيفابل بتتعالج ازاي مش عارف ايه وهكذا. تمام. ده عملية بروسيسنج لترانزاكشن. زمان لما كانت يدوية الحكاية كان من السهل ان انا وانا بأدي يدوي العملية احط ضوابط، والضوابط دي او الكنترولز تبقى المنظورة. لما ابتدت العملية دي يبقى معنى كده اديني روتين على سبيل المثال في الضوابط المنظورة. لما اقول لك انا هعالج ده فيكسد اسيد، واحد من الكنترولز يقول لك مشتريات الشركة للعناصر الاقل من 2000 جنيه ما تتعالجش فيكسد اسيدز. كنترول ده لا مش كنترول. كنترول على معالجة البند ده انه فيكسد اسيد او لا يدوي اهو. لما ابتدت تختفي العملية اليدوية وابتدت نفس الروتينز تبقى كمبيوترايزد، اصبح الكنترول انفيزيبل. يعني ايه انفيزيبل؟ يعني غير مرئي، ما تقدرش تشوفه بعينك. اصبح امبيدد يعني مبني داخل البروسيسنج نفسه. فاصبح عمليه البروسيسنج للترانزاكشن بالاضافه رقم 2 بقى للكنترول اللي بياكد لك اذا كانت البروسيسنج ده صح او غلط، اذا كانت الانبوت صح او غلط، اذا كان الاوتبوت صح او غلط، يبقى كانت مبنيه جوه النظام النهارده جوه البرنامج نفسه. فده اسمه ابلكيشن كنترول. يبقى الابلكيشن كنترول يعني كنترول سواء انبوت كنترول او بروسيسنج كنترول او اوتبوت كنترول مصاحب لروتين معين سواء يدوي او الكترونيك. دي كلمه ابلكيشن كنترول. تعالوا نقرا التعليق بيقول فيها answer these incorrectly because application controls apply. تنطبق to specific applications. زي ايه؟ Accounts receivable, accounts payable, inventory, property, plant and equipment and so on. مثال بيرول مرتبات or accounts payable. ها؟ اسأل تاني ولا كفاية عليكم اسئلة؟ قريته كده؟ كده قريته؟ ها؟ لا يعني اسأل. يعني ايه implementation control؟ يعني ايه رقابة؟ طب ما هو انا بطبق هو ما فيش حد جرى معي. انحراف. ده انا لازم استقصده من جذوره الانحراف ده. لا نسمح بانحراف هنا. ايه تاني؟ انت ترجمت. بس يعني انت بتستخدم ذكاءك معايا. بس لما تلاقيش واحد جلس يعني لازم تبقى موز بالصفر. مش كده برضو بيلف وبيدور برضو. طب اديني مثال. لا مش مستغرب في مثلا انا عندي مانيوال لازم تطبق صح. مانيوال طريقه تطبيق المانيوال نفسها للامبلويز مش هم ملتزمين بالاوبجيكت بتاع يعني ايه implementation control؟ في حاجة اسمها بتاع ايه؟ في حاجة اسمها system development life cycle. كل system في الدنيا له أجله بينتهي. ما ينفعش سيستم معين يستمر الى ما شاء الله. لماذا؟ لان البيئة بتتغير والمنشأة بتعمل في اطار بيئة. فالاحتفاظ بالقديم في اطار بيئة جديدة كأنك بالضبط تضع خمرا عتيقة في زجاج جديدة. خمرة متعتقة قوي في ازازة جديدة هتشقها نصين حد اخدعها. هي دي بالضبط الفكرة. فلازم يحصل تطوير او عمل ابديتنج كلي او جزئي للانظمه الموجوده في الشركه. بيمر السيستم ديفلوبمنت بعده مراحل. اخر مرحله فيهم اسمها الايه يا اولاد؟ الامبلمنتيشن ثم الفيدباك. في هذه المرحله بيحصل مجموعه من الضوابط او الكنترولز اللي بتقوم بها ما يسمى باسم الاستيرنج كوميتي. هناخد الكلام ده بالتفصيل بعد كده. تعالوا نقرا التعريف على قدها. Policies and procedures provide primary guidance. ده فين؟ لا فين نمرة بي. Incorrect because implementation controls are controls applied during a system development. SDLB. اسمها System Development Life S مش B. حط الاختصار ده مهم قوي. System Development Life Cycle. اكتب اول حرف من كل واحد. ده موضوع كبير جدا. System Development Life Cycle. اسال تاني ولا كفاية عليكم؟ ها؟ اسال تاني؟ وجود كلب بيهوهو على اي غريب ده اسمه ايه؟ كنترول. ده لما يشوف حد غريب داخل الشركة هو هو هو هو هو هو ها؟ دي تكتف كنترول صح؟ غلط. ده بريفنتف كنترول. ده فيد فورورد كنترول. كنترول ينبه يمنع. انت عارف امتى ديتكتيف يا اشرف؟ لو هوهو الكلب بعد ما دخلت المكان وخدت سرقتك يبقى هو بيكشفك. لكن هو اساسا هوهوته بتمنعك انك تدخل المكان. اذا في نوعين من الكنترولز هما فيد فورورد كنترول ده بيتحط قدام علشان يمنع بريفنتيف. وفيدباك ده بعد الحدث. فيدباك كنترول ده بعد الحدث. يبقى لازم تبقى بي اوير. انا بحطلكش الامتحانات دي كده هزار. انا بقعد ادور والله العظيم في مجموعه يمكن 10,000 سؤال عشان انقي مجموعه معينه اختبرك فيها. لان عايز اثبت من وراها بعض المفاهيم اللي بعضها قلت لك في المحاضره وبعدها بنمي عندك حته الايه؟ تلقائيه النمو الذاتي. لو قلت لك كل كبيره وصغيره مش هتنمو. لازم تفكر بقى. طبعا لاني خلاص الناس اتنبهت. فزي الالارم بالظبط. هو الالارم بيعمل ايه؟ زي السكيورتي اللي تتحط في الشركه على مقدمه الشركه بتعمل ايه؟ لا البوابة مش بريفنتيف بالمعنى المادي، ما تاخدش البريفنشن بالمعنى المادي عشان ليه مربوط؟ لا والله تعرف عندنا احنا وانا داخل المعمورة، في داخلة المعمورة في كلبين قد كده الكلب، تعرفوهم دول؟ كلبين مشهورين في المعمورة. تقدر تدخل بقى تنط السور ساعات هتتقطع حتت ساعات. ما انا مش هحط الكلب لولو يعني انا ما قلتش بقى الكلب نوعه يا جماعة، انا ما قلتش بقى. ماشي، شكلي انا هاكل المصاصة اللي بعديه. الفيد فورورد بريفنتيف والفيدباك دايما ديتكتيف ومن ثم كوريكتيف. فيد فورورد انتسيبيت الخطا، انتسيبيت ان حرام ينط فبحط له كلب. بعد الحدث تديني مثال كده للفيدباك. حد يعرف تديني مثال للفيدباك كنترول؟ كاستمر سيرفي. الله ينور عليك. كاستمر سيرفي. الكاستمر سيرفي، الكاستمر سيرفي لايه؟ لو قلت لك انا حاجه في الحسابات، البنك ريكونسوليشن، مذكره تسويه البنك، ايه رايك؟ طبعا فيدباك، طبعا مش كده برضه؟ طيب الكاستمر كونفورميشن دي بتاكد او بتصحح. تمام، هنتكلم كتير على الكونفورميشن. البوزيتيف احسن ولا النيجاتيف احسن؟ هتيجي في الامتحان اسئله كتيره في الحته دي. طيب مش هسالكم دلوقتي فيها لسه، دي تكنيكاليتيز عاليه مش هتكلم فيها. ايه تاني عندكم هنا تحبوا تسالوا فيه؟ اي كلمه انا مستعد اسالك فيها واوقعك، ايه رايك؟ ايه اختصار الاي ار اس دي في السؤال الثاني؟ ها؟ كان لو قال مصلحة إدارية تبقى ميم ضغط. لكن دي اي ار اس، انترنال ريفينيو سيرفيس. بص للهيكل الامريكاني عالي جدا. انترنال ريفينيو دمج مصلحة الضرايب ومصلحة الجمارك هناك تحت هيئة واحدة، عشان كل المتحصلات الداخلية لأمريكا تتحصر تحت جهة واحدة. احنا عندنا مصلحتين هناك، الجمارك والضرايب، عندنا تحت وزارة واحدة لكن مصلحتين. مصلحتين مش كده؟ فيهم واحد بيراجع على ضريبة الايه؟ ضريبة السيلز تاكس على سبيل المثال، هو ما يعرفش يعني ايه سيلز تاكس بتاع الجمارك بالمناسبة. تمام؟ يبقى من هنا هو دمج كل دول في مصلحة واحدة هناك. افشنسي في القطاع الحكومي هناك الفيدرال. تمام؟ يعني ايه اس اي سي؟ يعني سيكيورتيز اند اكسشينج كوميشن، هيئه سوق المال الامريكيه. كل دي مصطلحات لازم تبقى اوير بيها جدا يا جماعه، ده مش كتاب ابله فضيله، ده الامتحان لازم يبقى هيبقى عالي قوي عليك. لازم تتعامل مع اللي هناك ده هيبقى ذكي، فانت لازم تكون ذكي بمقدار ومعادلك معلوماتيه حلوه وسرعه رد الفعل عندك عاليه. انفنتوري كنترول دي ما فيش حاجة اسمها، هو بيقول لك نونسنس. لكن في انفنتوري كنترول على أرض الواقع العملي، كون ان انا على سبيل المثال اخلي اتنين عندهم الكاستوديان شيب للدخول، يعني ما فيش لو صنف انفنتوري وليكن مادة مخدرة باهظة الثمن، ما ينفعش امين مخزن واحد بيصرفها، لازم مفتاحين ولازم اتنين امناء مخزن، مش ده انفنتوري كنترول؟ لما احط الارم في المخازن مش ده انفنتوري كنترول؟ لما اامن على المخازن ما ده كنترول، صح ولا غلط؟ اذا معنى كده ان في انفنتوري كنترول، بس هي في العلم مفيش حاجه اسمها ايه؟ مفيش حاجه اسمها انفنتوري كنترول، يعني لفظ مش علمي، مش مصطلح يعني شيء في دماغ المتكلمين. لكن في مجموعه من الكنترولز اللي تتعلق بالانفنتوري، يس في مجموعه. هات بقى يا اشرف رقم كام؟ نمرة دي في السؤال الثاني. TOC Total Quality Total Quality Control Program which is often associated التي ترتبط بجد Just in Time System but is applicable to other environments، يعني حتى لو ما هي جد الفيلوسوفي الفلسفة بتاعت التوتال كواليتي كنترول emphasizing that each member of the organization is a quality control inspector, لان كله مسؤول. يعني مفهوم الكواليتي كنترول هي مسؤولية الجميع, مش مسؤولية الابر مانجمنت لوحدها ولا كل الكنترول, مسؤولية كله. يعني ما بقاش في ادارة على الهيكل التنظيمي اسمها ادارة الكواليتي, بقى اصبحت الكواليتي مسؤولية الجميع. دي emphasizes, ما بتركز, دي emphasizes, دي emphasizes the role of separate quality control department, اهو بتشيلها من على الهيكل التنظيمي, ما بتخليش الكنترول مسؤولية ادارة والباقي كله ملهوش علاقة, بتخلي بتوزع بتسقي الهيكل التنظيمي بفكرة الكنترول عن طريق اداء كل واحد فيهم. الدي emphasizes the role, الدور بتاع a separate quality control departments by making each employee responsible for his or her work. Hence, TQC, اللي هو total quality control, is not limited to inventory control. بس هو ما علقش اكتر من كده, ما ذكرش حتى كلمة inventory control. لكن عموما علميا ما فيش حاجة اسمها inventory control, لكن في مجموعة من الكنترولز تتعلق بالinventory which is احد مجالات TOC, لكن مش كل طبعا مجالات TOC. ايه تاني يا اولاد؟ اسيبكم لضميركم؟ حاسبكم. يبقى معنى كده كل اللي احنا خدناه من اسئلة ابتدي بقى اعمل انسايت اعلى. لو وقف قدامك مصطلح كلمة مش فاهمها, زي المرة اللي فاتت ما حضرتك كنت بتكلمني سبلاير والكاستمر في ليبيا, انا اتبرجلت انا مش فاهم حاجة. في التي كيو ام سألني سبلاير بقول له ما الكاستمر انا كشركة, هو بيكلمني عليا علاقتي مع السبلاير, فانا الكاستمر هنا. كلمة معطلاله فهم موضوع كامل. ساعات كده يا جماعة, فعشان كده الامريكان ما بيرغوش كتير, بس كل كلمة ليها معنى عميق جدا. ما ده دي سر الشهادة دي, او كل الشهادات الامريكاني بصفة عامة. طبعا لا لا لا لا, هو ما بيفسرش قوي كده, هو بيكتب لك سكويز قوي بس يعني بالكثير, يعني بالكثير قوي. ده مش كتاب جامعة بالنسبة له, دي محصلة مليون كتاب في خلاصات بقى اخر ما وصل اليه الفكرة. عشان كده كل الكتب بتاعتهم دي ريفيو, ريفيو بوك, راجع اللي انت تعرفه بخبراتك بقى خلاص. نرجع معنى كده ان احنا كنا من المرة اللي فاتت بتكلمنا في الديسيجن ميكنج, مش كده برضو؟ صفحة 155 ماتيريال النهاردة. وطبعا ذكرنا المرة اللي فاتت خطوات الديسيجن ميكنج, ذكرنا بعض المصطلحات. طبعا اول خطوة في الديسيجن ميكنج كانت ايه يا اولاد؟ احدد المشكلة. وعرفنا ان لازم نميز في تحديد المشكلة, نميز ما بين العرض والمرض, نميز ما بين عرض ومرض. ليست المشكلة دائما كما تراها بعينك. ليه؟ ما كانتش التايتانيك غرقت يا جماعة, ما كانتش التايتانيك غرقت. لو حجم الايسبرج زي ما شافوا القبطان عمر ما كانت التايتانيك غرقت. حجم الايسبرج كان اكبر بكثير مما اعتقد القبطان, ده سبب غرق التايتانيك, مش كده برضو؟ تمام. As a part of decision making process, كجزء من عملية اتخاذ القرار, decision making process عادي يسموها اسم تاني, problem solving process. ما هو decision making, انا باخد قرار عشان احل مشكلة, عشان اضيق فجوة ما بين reality و expectation, هي نفس المعنى بالظبط. As a part of decision making process, alternative solutions, alternative solutions, مش في alternatives قدام متخذ قرار بيفضل ما بينهم وبيختار الأفضل. Alternative solutions ordinarily في الواقع should be screened. يعني ايه screened؟ يعني تنقح, تتصفى عشان اخد الافضل منها. Should be screened for more, for the most appealing, appealing يعني المرضي, الابيلينج المرضي. المرضي طبعا نحس ايه لمتخذ القرار؟ اللي يحقق اكبر تدليل او يزيل الفجوه ما بين الرياليتي والاكسبكتيشن, يعني معناها ياخد قرار افيشنت وافكتيف مع بعض, وده الهدف من اي قرار. يبقى فور ذا موست ابيلينج بالانس ما بين الافكتيفنس, وهي تحقيق نتائج القرار باقل كوست ممكنه اللي هي الافيشنسي بقى. in view of relevant constraints. طبعا لاني ما فيش قرار في الدنيا بيتاخد بدون constraint. في قرار في الدنيا بيتاخد بدون constraints يا جماعة؟ السمة المميزة ان متخذ القرار دائما متعرض لconstraints. constraints يعني ايه؟ قيود. obstacles. boundaries. الباوندريز دي يا اما internal او external. internal يعني داخلية واكسترنال يعني خارجية. يعني لما اجي مثلا اقول لك والله في constraint ان الماركت بتاعي ما يقدرش يشيل اكتر من كده منتج. اقصى حد ممكن يتحمله قد كذا. لما اقول لك طب طاقاتي الانتاجية اقصى حد ليها. يبقى معنى كده انه في constraints سواء داخلية او خارجية. متخذ فكر في اي قرار في الدنيا. عرضة الكونسترينتس ولا مش عرضة الكونسترينتس؟ عرضة الكونسترينتس ده شيء طبيعي جدا. تمام. relevant constraints and intangibles والامور غير الملموسة اللي بتأثر على القرار. والامور غير الملموسة اللي بتأثر على القرار. when a problem is resolved عندما يتم حلها. resolved يعني يتخذ قرار بشأنها لإزالة هذه المشكلة. by selecting a course of action باختيار الـ course of action يعني المسار القراري اللي انا عايز احقق به فض الفجوة دي ازيل الفجوة دي. by selecting a course of action that meets the minimum constraints يعني معناها اخذ التضييق للفجوة بقرار باختيار الالترناتيف مع وجود الكونسترينت. يعني الكونسترينت cannot be overcome. خلي بالك بقى من الجمله شوف انا بقولها ازاي. constraints cannot be overcome ولا ما كانش اسمه constraint بقى. يبقى constraint ما تقدرش تعديه. عايز اتجوز بس ما معيش شقه بس لازم عروستي تعيش مع امي. constraint ولا مش constraint؟ constraint صح ولا غلط؟ cannot be overcome. يبقى هفضل ادور على عروسه لا ترضى بالوضع ده. constraint. تمام. when a problem is resolved by selecting a course of action that meets the minimum constraints. A manager is said to be, satisfying. لانه بيرضي المينيمم. هو ما بوصلش لايه؟ ما بيعلاش. ما بيوصلش لافضل بديل. هو هنا بيقارن ما بين بدائل. هو اشار لك كلمة بدائل فوق. يبقى عايز الحد المرضي. لكن مش عايز الحد الاوبتيمال. وانا قلت الاربع مصطلحات اعتقد المرة اللي فاتت. المصطلح الاولاني اسمه satisfying. وهي هي زي ساتسفاينج بالظبط. يبقى معناها ان هو يرتضي باول بديل يزيل الفجوة او يخفضها لكنه ليس بالافضل. ليس بالافضل. ساتسفاينج is a decision making process. لا اي قرار في الدنيا انت بتحاول تعمل بالانسنج ما بين الافيشنسي والافكتفنس. لكن مينيمم دي هي الوحشة. دي في السطر الاخير. في السطر الاخير. مينيمم يعني معناها انك ما بتوسعش في مجموعة البدائل اللي انت عايز تسيطر بيها على هذا الكونسترينت. زي مثلا ماكسيمم. يبقى لا ما فيش ايديالايزيشن. دي من سمات الالهة بس. الهة انا بتكلم في العصر اليوناني. الهة قلتها برضو المرة اللي انا افتكرتها تضحك عليها. ايه ده الهة؟ إله الحب وإله الجمال والله يخرب بيوتك. شفت فيلم الجلاديتور كان بيبوس الإله بتاعه ويحطه تاني. الله إله جميل. لا ما كانش بس كان مؤدب قوي الراجل. أنصر إيه؟ اذكر إيه؟ satisfying is a decision making process. هي العملية في اتخاذ قرار in which the decision maker use. شوف الكلام اهي minimal. مش عايز يتعب نفسه. amount of information in an effort. في محاولة منه to reduce to a minimum. لحد ايه يخفض الى اقصى درجة the amount of time it takes to make a decision. يبقى هو عايز ياخد قرار في اسرع ما يمكن. The result is a decision قد يكون مرضي يحل جزء من المشكلة لكنه ما يسيطرش السيطرة الكاملة. That is not the best but good enough بدليل انه خد القرار به to give satisfactory resolution حل مرضي. ثلاث مصطلحات بقى الباقيين. optimizing هي maximizing. optimizing هي maximizing. الوصول الى افضل بديل بس مع توسيع البدائل. لكن idealizing يعني معناها تختار البديل يعني زي ما بتقول ايه بختار اللي ملوش حل بقى. اللي ملوش حل. دي عملية محتاجة ايه؟ الافشنسي هنا هتتكسر خالص القرار. عايز الى ما لا نهايه. ده كمال كامل. ده كمان ده اللي يمكن تحقيقه. يبقى ده اوبتيمال ديسيجن مش اوبتيمم. اوبتيمال اوبتيمم ديسيجن لكن اوبتيمال بالظبط. يبقى الاوبتمايزيشن هنا يعني كلمتين اوبتيمال واوبتيمم. الاوبتيمم يعني معناها المثالي قوي. يبقى تو ايديالايز سمثينج يعني توصل للمثاليه فيه. تعال نقرا مع بعض التعريف تفهمها. Incorrect because optimizing اللي هي موجودة في نمرة بيه means selecting the best possible solution. يبقى ده اسمه optimizing. طب نمرة دي incorrect برضو because maximizing is synonym. synonym يعني مرادف for optimizing and involve selecting the best solution يعني best alternative. اما answer C بيستخدم idealizing. يبقى في نمره ب ودي انت بتوصل للاوبتيمال ديسيجن. خلي بالك اما في نمره سي ايديالايزنج يعني معناها الوصول للمثاليه. بقى هنا انفولف تشينجينج ذا سيتويشن سو ذات بروبلم نو لونجر اكزيست. ده انت بتزيل المشكله من ايه من ابعادها. مفيش حاجه اسمها انك انت تاخد قرار يزيل الازاله الكامله للمشكله. بتتفضل بعض الاثار سواء على نفس المشكله الحاله او بعض الاثار لكونفليكت مع بعض المشاكل الاخرى. هنا بقى السؤالين الجايين دول حلوين قوي على فكره. فيهم قدر عالي جدا من جادجمنت. هل انت تستطيع ان تميز ما بين العرض والمرض؟ مش دي كانت الخطوه رقم واحد؟ مش دي كانت الخطوه رقم واحد؟ خطوه رقم واحد ايه؟ تعرف على المشكله. اذا لو انت شخصت مش المشكله شخصت عرض المشكله يبقى كل خطوات اتخاذ القرار معاك مبنيه على ايه؟ عملت الاساس بتاعك بانك حفرت في شويه رمل صغيرين ورحت رامي اساس. ما ينفعش. يبقى لازم تحفر حفره سليمه على ارض واقع مشكله حقيقيه. دول ده في السؤال اللي بعديه واللي بعديه مش الثاني اللي بعديه واللي بعديه. هنا ده سؤال في ترتيب خطوات القرار. في ترتيب خطوات القرار هو كرايتنر ده احسن كاتب في الاداره بالمناسبه. ذكر هم اربع خطوات بس انا اديتهم لك المره اللي فاتت كام؟ 8 أو 9 مش فاكر. اللي هو الفاينانسنج من فوق شوية. ماشي. خلاص دي المصاصة بتاعتي. ايه تبصوا لي فيها ولا ايه؟ حد ليه يشوف المصاصة؟ لا. والله يا وائل انت عزيز علي لديها لك. والله. ما بتكسفش. An organization executive committee. Executive committee بقى هي اللجنة التنفيذية اللي بيسموها هيئة مكتب في بعض الشركات في بعض الهيئات. يعني قرار جماعي. خلي بالك قرار جماعي مش قرار فردي. Executive committee. Meeting to solve an important problem. عشان تحل مشكلة لازم تاخد ايه؟ قرار. يبقى شوف الجملة حل مشكلة يستلزم قرار. عشان كده اسمها ايه؟ problem solving process او بيسموها decision making process. اللي اللفظين معنى واحد. اللفظين معنى واحد. تمام. قعدوا 30 دقيقة analyzing the data. بيحللوا الايه الداتا. يبقى معنى كده انهم خلاص عرفوا المشكلة وبيحللوا وبيجمعوا البيانات بتاعتها وبيحللوها كمان. And debating. debating يعني بيتناقشوا بيتكلموا مع بعض. debating the cause of the problem. يبقى عرفوا خلاص الكوز بس الكلام المفروض يقلب الجملة. الاول عملوا debating للكوز وبعد كده ابتدوا معاهم معلومات. بس عموما خلاص هو قالك انه ده تم. finally بعد ما خلصوا الحلقتين دول they agreed اتفقوا مع بعض and could move on. يقدروا بقى ياخدوا خطوة تالية to the next step. Possible steps in creative problem solving process are listed below. فايه هي الخطوة الجاية؟ حذر فذر. Which step should the committee perform next؟ يعمل ايه بعد كده؟ يبتدي نمرة A. Select a solution ولا نمرة B. Generate alternative solution. طب ما هو عم بيعمل ايه هنا هو؟ بيجمع بيانات. يبقى لما بيجمع بيانات يبقى معنى كده ان هو المفروض يعمل ايه؟ نمره سي ايدنتيفاي ذا بروبلم. دي واضحه زي الشمس بقى. خلاص دي عملها اصلا. نمرة دي consider the reaction, consider the reaction of the competitors. ده بعد ما اخد قرار, يعني بعد ما اكون سخت خلاص القرار ابتدي اشوف ايه الاثار اللي ممكن يترتب عليها عشان احمي نفسي. To various courses of action. يبقى معنى كده ايه المطلوب دلوقتي اعمله؟ يشوف البدائل, صح ولا لا؟ لما اجمع البيانات, اجمع البيانات الريليفنت كمان, وانا شرحت ايه الفرق ما بين تجميع البيانات, دي خطوه مكلفه جدا, يبقى لازم يكون عيني في دايره تجميع البيانات اللي هي الانفورميشن جازرنج على ايه هي الريليفنت, صح ولا غلط, وبعدين احدد البدائل بتاعتي. طبعا هنا التعليق هو مش واضح ان كرايتنر هو, بس انا عارف ان كرايتنر هو اللي ايه اللي قال الخطوات دي. انسر بي از كوريكت. مانجيريال بروبلم سولفنج كونسيست اوف فور ستابس سيكونس. ده وفقا لكاتب كبير زي كرايتنر, قال ايدنتيفاي ذا بروبلم, حدد المشكله. اتنين, اعمل جينيريت للالترناتيف سوليوشنز اللي هي البدائل. ثلاثه, اختار. طبعا هنا بيدمج فترة المفضلة ما بين البدائل على أساس أنه بيختار على طول. Selecting a solution. نمرة أربعة, Implementation and Evaluation. بيدمج خطوتين هنا بعض الوقت, Feedback بقى Implementation ثم الفيدباك مع بعض. In the first step, في الخطوة الأولى, Management determines what the actual problem is, اللي هو عرفت بقى Situation, عرفت الوضعية. What is the third situation is, يبقى عرفت كمان ايه الاكسبكتيشن, عرفت ايه الوضع الحالي الرياليتي, وعرفت ايه هي المطلوب علشان خاطر نسد هذه الفجوه, لانهم اتفقوا خلاص على وجود المشكله, مش كده برضو؟ and is طبعا and the reason for the difference ما بين الرياليتي وما بين الاكسبكتيشن. فعليهم ان هم يعملوا ايه دلوقتي؟ ينتقلوا للخطوه رقم 2, ما هي البدائل التي تزيل هذه الفجوه. هنا بقى زي ما انا قلت لك السؤالين الجايين دول اسئله من العيار التقيل قوي في الامتحان, عايزه واحد عالي قوي, عايزه واحد مش عنده خبره وبيبص لها بعمق. بيسالك يقول لك ايه في الخطوه الاولى, لو انت ما حددتش المشكله صح يبقى انت اتجهت للطريق الخاطئ. ادي مرسى مطروح على سبيل المثال, وادي خط الصعيد, خدت قرار على الغلط, بدل ما تروح مرسى مطروح هتلاقي نفسك في الصعيد. A difficulty in problem definition. Problem ايه؟ Definition. تحديد المشكلة نفسها. اعرف فين المرض فين العرض. Difficulty in problem definition is, ايه هي الديفيكولتي دي؟ Facing on narrow. انك انت focusing on narrow. لما يكون انا دماغي صغيرة, رؤيتي محدودة, بركز بوجهة نظر ضيقة. مش بوجهة نظر اشوف المشكلة, اشوف بعد المشكلة. تمام. شخط فيا يا بيه. شخط فيك ليه؟ ها؟ يبقى شخط فيا دي المشكلة ولا ده السيمبتوم الظاهر؟ مشكلة برضو؟ تمام. لو بريوريتي بروبلم, طبعا في المشكلة الرئيسية وفي التبعات, يبقى التركيز دايما في الفوكسنج ما يتمش على نارو فيو ولا على لو بريوريتي, يتم على حقيقة المشكلة. تمام. لو بريوريتي بروبلم وايل اجنورينج, وده غلط عند متخذ القرار, بينما يهمل ذا برايمري بروبلم. ده طبعا معظم متخذين القرار في تشاد بيعملوا كده, يفك العرض وليس الايه, تحصل المصيبه ياخد القرار عشان يهدي الراي العام. كله صح, صح, مش كده برضو؟ يبقى ده بيركز على ايه, على المرض ولا على العرض؟ الراي العام. يلعن ابوه في تتشاد, يلعن ابوه حسن تتشاد. تمام. Identify the statement below, حدد ايه هي that illustrates this error, اللي هي فيها تركيز على العرض وليس الايه, المرض. يعني ايه الجملة من الاربعة دول, يبقى متخذ القرار لو شافها ومشي في السيكونس ماشي على غلط, لانه هنا ركز على عرض وليس مرض. نمرة ايه, the problem is foreign competition. يعني قاعدين في لجنة بيتناقشوا مع بعض, فبيقول له احنا عندنا مشكلة جامدة جدا, الفورين كوم مش قادرين ننافس في اسواق الخارج. ده مرض ولا عرض؟ ده مرض رهيب, ده مشكلة في حد ذاته, ده مشكلة وتطلب استراتيجيات. عندي الاسواق الخارجية فيها منافسة حادة جدا, دي معناها ده مشكلة, ده برايمري. لكن مش ان انا اركز على واحد من المنافسين على سبيل المثال, اقول لك فلان الفلاني, المنافسه طبيعه المنافسه الخارجيه, يبقى ده واحد من الاساسيات. يبقى answer A incorrect because foreign competition is a cause of the primary problem. ده مش secondary problem. ده مش symptom. ده مش عرض. ده مرض. يعني ايه مرض؟ يعني انا بشخص كده مشكلة. يبقى اذا لما اقول في مشكلة في المنافسة الخارجية يبقى انا عايز اخد ادوات للسيطرة على هذه المشكلة. يا اما ان انا ادرس بقى الكاستمر الخارجي باحتياجاته ازاي، يا اما ان انا اخد سياسات المنافسة الخارجية بقى، لان انا بصيغ استراتيجيات المنافسة الخارجية بالشكل ده. طيب ما هو ما قالش المنتج بتاعي. عارف لو قال لو قال المنتج بتاعي هنا بقى، وعلى فكرة ده مرض في حد ذاته. ده مرض في حد ذاته ان انا المنتج بتاعي غير كفر المنافسة الخارجية. لكن انا بقول دلوقتي انا حدد المشكلة مش المنتج بتاعي، المشكلة صعوبة اختراق اسواق الخارج. يبقى معناها ايه هي الالترناتيفز لاختراق اسواق الخارج؟ واحد اتنين تلاتة اللي ممكن يكون من ضمن الحلول انا بعد، لانه ممكن تكون الكوست بتاعت اختراق اسواق الخارج اكبر بكتير من البنفيتس المرجوع منه. ما اقدرش ان انا اعمل كومبيتيشن على اطار عالمي على سبيل المثال. نمرة بي، we are spending too much on health insurance. فين راحت؟ we are spending too much in health insurance. بنصرف كتير على health insurance. هو شاف ايه هنا؟ شاف ان الناس عيانه. حلوه الجمله دي، حلوه. يا شوف هو انا ما بدورش على رد استاذ محمد، انا بدور على طريقه رد استاذ محمد. فاهم النقطه دي؟ يعني بيقولوا له سعاده البيه احنا صارفين السنه دي 300,000 جنيه على المرض، على انه بنعالج الناس. يعني 300,000 جنيه ممكن ما تبقاش كبيره، بس ممكن تبقى الظروف الصحيه بتاعت المصنع مشكله، ممكن تبقى الظروف النفسيه هي المشكله. يبقى مش ان انا بصرف على الهيلث انشورنس كتير. وكتير دي باي نسبه؟ انا بروح شركه كل يوم في واحده حاجه طبيعيه كل يوم بسبب الانفايرمنت بتاعها. وما فيش طبعا ما فيش اي قوانين بيع. يبقى المشكلة مش ان انا بصرف على الهيلث انشورنس كتير، المشكلة وات بياند. ايه اللي مسبب الصرف الكتير على الهيلث انشورنس؟ هل انا ما بتبعش قواعد الاوشا على سبيل المثال اللي هي الاوكيوبيشنال هيلث اند سيفتي؟ هل ان ما فيش امان صناعي كافي؟ هل ان انا بعين ناس من غير ما بعمل عليهم كشف على سبيل المثال؟ هل ان البيئه اللي انا بشتغل فيها معرضه الناس بتاعتي الى امراض مستعصيه كبيره وهكذا؟ يبقى معنى كده انا بركز هنا على احد الاعراض وهو الصرف الكبير بدون التركيز على المشكله. وبالتالي لما انا اخفض الصرف على الهيلث انشورنس زالت الاسباب؟ ما زالتش الاسباب، ده بالعكس عدد المرضى هيكتر. صح ولا غلط؟ انسر بي از كوركت. The amount spent، الدولار amount اللي انا بصرفه on health care is a secondary problem. تبعية. دي توابع مش اساس. The declining، ما اليوم ال declining sales. خلاص هي وقفت التالي لغاية كده. نمرة C. Our prices are too high. طب لما يكون البرايس بتاعنا اعلى من اللازم، اديني بعديها. السيلز بتاعتنا هيحصل لها ايه؟ هتنخفض. على اللونج ران هيحصل ايه للتنافس بتاعنا؟ يقل. على اللونج ران هيحصل ايه للبروفيتس؟ هتقل. على اللونج ران الجوينج كونسيرن بيحصل له ايه؟ هيقع. صح ولا غلط؟ ده كله ممكن يخلي الموضوع تحت نقطة ان هو في النقطة دي ممكن اوصلها على اللي هي دي برضه، بس اللي خلاني حاجة ان مشكلة الرطوبة صارت قد ايه؟ انما وضع تاني بس المبرر هنا بقى في التيك يو ام يرد عليك في الحته دي يقول لك ايه؟ اللي بينتج بتكلفه عاليه فبيرفع السعر بسببها، لو ما مارسش مفاهيم التيك يو ام بالمعنيين، تحسين الكواليتي مع خفض الكوست ما يدخلش اللعبه، يخرج براها، يخرج بره الجيم خالص لانه مش قده. علشان كده في سياسات في التسعير قايمه على فكره الكوست كاتنج تكنيكس اعلى ما يمكن، واذا ما كنتش قدك كومباتيتيف بيسز على مستوى واحد اعلى منك وتقدر تعمل كواليتي اعلى وتكلفه اقل يبقى انت مش قده، اخرج بره. شوف الجمله ماشيه ازاي؟ يبقى هنا هو بيرد عليك في الرد ده اني انا لو في وضع احتكاري ده سليم، ده الكلام ده سليم، ان انا هحمل التكلفه ديت لمين؟ للكاستمر النهائي. لكن لو في وضع منافسه عالي مش مبرر، تكلفتي عالية بس مش مبرر. يبقى ده اخطر واخطر. يبقى معنى كده ببساطة. يبقى هنا انا التبرير بتاعي هينفعني انا. لكن مش هينفع لوجودي على الاجل الطويل. هيوقعني. صح؟ ها ها. حلو قوي كل دي. حد يقول ها ها ثلاث مرات. يا رسول ها ها. يبقى answer C incorrect because high prices may be cause of primary problem. انخفاض المبيعات. اللي هو كان بيعلق عليها في الإجابة C. انخفاض المبيعات دي حتى بتخدم الإجابة C. اللي هو بيقول لك ايه? The declining sales certain بتهدد the existence of the company على الأجل الطويل. وجود المنشأة نفسه. طبعا. يعني ممكن تسحب الحتة دي وتوديها على الإجابة C تبقى شكلها أحلى بكتير. بعد كده نمرة دي. We need to spend more على advertising. دي معناها برضو ان انا بعاني ايه هنا? انا بعاني competition وعايز ارفع المبيعات بتاعتي. ما هو لسه ربط ليها ربطة بالمبيعات والمبيعات ليها ربطة بوجود المنشأة. نفس الفكرة بالظبط. يبقى بيكوز مور. وطبعا هو ما اثبتش بعلم الحديث وجود علاقة طردية ما بين الادفرتايزنج والسيلز فوليوم. ولكن هو هنا خدها بمفهوم بسيط ان ما تروحش لتعقيدات العلم قوي. ان الادفرتايزنج ده اللي ايه في السيلز فوليوم بتاعي كدولار وككوانتا. بيكوز مور ادفرتايزنج is possible solution لبرايمري بروبلم اللي هو انخفاض المبيعات او وضع منافسة حد. ممكن ده او ده. تمام. السؤال التاني برضو قوي مش ضعيف. السؤال التاني برضو بيسأل بنفس الطريقة الصعبة. A difficulty in a problem definition. يعني لو ما عرفتش المشكلة بشكل سليم. لو وجدت في صعوبة في تعريف المشكلة بتاعتك. Is confusing symptoms. وجود اعراض بتتدخل في عين متخذ القرار مع الحقائق. يبقى العرض حاجة والمرض حاجة. يبقى اذا تدخلت عينك عند اتخاذ قرار فاصطنفت العرض وشخصت ان هو المشكلة بقى انت وقعت. Definition is confusing symptoms. الاعراض الايه الconfusing اللي بتختلط على زين متخذ قرار. With problems. بيسألك بقى السؤال. Identify the statement below that comments التي تشير الى هذا الايرور برضو. اللي هو ان statement بينهم بيتكلم على عرض وليس مرض. عرض وليس مرض. نمرة ايه? We need to spend more on advertising. لسه قايلينها. يبقى انا بشخص هنا ايه? مشكلة. زي مشكلة. Competition او مشكلة انخفاض مبيعات. Answer incorrect because spending more in advertising is a possible solution للproblem. B. Our market share نصيبنا نزل 10 point في the last 3 months. طب ما هو انخفاض sales. ماركت شير نزل يعني مبيعاتنا في السوق نزلت. يعني معنى كده ان هو بيقول لك على وضع كومبيتيشن عالي وانخفاض مبيعات. دي مشكلة. ده مشكلة. ده برايمري بروبلم مش سكندري بروبلم. انسر بي از انكوركت برضو. Because the decline in market share is the problem. مش ايه? مش العرض. Not a symptom وليس الظاهرة او اللي هو العرض of the problem. نمرة سي. Cash flow problems are beginning more frequent. هو الكاش فلو بتنشأ من ايه? الكاش فلو كاش ان وكاش اوت. الكاش فلو كاش ان وكاش اوت. لما بيع كتير يبقى الكاش ان يزيد ولا يقل? لما ادفع كتير واصرف كتير ونفقاتي ما يبقاش عليها كنترول. الكاش اوت فلو يحصل له ايه? الله. يبقى الكاش فلو ابتدت تنزل لاحد سببين. يا اما انخفاض في المبيعات وقدرتي على التحصيل. يا اما لاني مفيش كنترول على مصروفاتي. يبقى المشكلة هنا حدد لي الكاش فلو لما نزلت بسبب ايه? بسبب هل انت بتبيع كتير بس جهاز التحصيل بتاعك وحش? ولا هل انت بتبيع قليل اساسا? ولا هل انت ما عندكش ضبط المصروفات? يبقى شوف كم سبب اهو. يبقى معنى كده انت ما ركزتش. انت ذكرت ظاهرة اللي هي الكاش فلو ابتدت تنزل. طب ما تذكر السبب من وراء النزول ده. ما تشخص. يبقى في مليون سبب من وراء هذا الانخفاض. يبقى cash flow problems may arise from declining sales. ده واحد من اسبابها. لكن سبب تاني على سبيل المثال ممكن تنشأ نتيجة ان انا ما عنديش ضبط المصروفات بتاعتي. فالاوت فلو اعلى. ممكن تنشأ كمان بسبب عدم وجود effective متابعة على عملية التحصيل. اجراءات التحصيل بتاعتي ضعيفة جدا. هنس عشان كده زي ما بي السيمتوم. يعني هي مجرد عرض ما هوش مرض. نمرة دي. في ظاهرة غريبة جدا. الاربع بنات كتبوا في وقت واحد، وواحد يمكن من الرجاله كان بيكتب حاجه معينه. طب ده معناها ايه؟ ايه الكورليشن ده؟ هل البنات بتفهم بطريقه معينه؟ ها؟ هتلاقيهم بيكتبوا حاجه واحده واتحداك. صح؟ انتوا كنتوا بتكتبوا يا بنات؟ قولوا لي بجد. اللي بقوله. طيب. انا مثلا انا لاحظتها الاربع بنات في وقت واحد بيكتبوا، ببص على الرجاله لقيت الراجل ده بس بيكتب حاجه معينه، وغالبا مالهاش ارتباط بالموضوع برضه. قول لي صح. بس معناه ماشي يعني ان شاء الله لما شيل ام بي سي نكتب. طيب بعد كده نمرة دي return on assets، return on assets اللي هو return on investment زي ما انا قلت لكم قبل كده. This past year was only 1.2%. معناها return on assets يعني معناها ان الاسيتس بتاعتي مستخدمة استخدام كفء ولا غير كفء. البروفيتابيليتي بتاعتي قليلة ولا كبيرة. يبقى العائد على الاصول وحش، معناها في اساءة في استخدام الاصول بتاعتي على طول. او عندي مشكلة في التيرن اوفر. صح ولا لا؟ لان الروي عباره عن حاجتين، بروفيت مارجن مضروب في اسيت تيرن اوفر. فاكرين التحليل بتاعها زمان؟ تمام. بيكوز ذا لو ريتيرن اون اسيتس از نوت ذا فيرست ستيتمنت ذات كونفيوزز سيمتوم وذ بروبلم. يبقى معناها مش ما تسببش التباس، انخفاض معدل العائد ما يسببش التباس، لكن يخليك بقى لو انت واعي قوي ان الروي على سبيل المثال بيتكون من حتتين، تقول له بسبب ايه؟ بسبب التيرن اوفر بتاعي صغير ولا بسبب ان الربحيه بتاعتي هي القليله؟ ده لو واحد بيحلل اكتر. وطبعا ده زي ما ديو بوند عمل، تحليل ديو بوند عمل الحته دي. كان حد روي اللي هو هاو هاو هاو هاو بتاع صالح سليم. تمام. ريتيرن اون انفستمنت. لا الاسيتس كلها بيتكلم على مقياس جنرال، ما بيتكلمش على مقياس سبيسيفيك. اصل الحته دي اتكلمنا عليها، الفرق بين الروي والريزيديوال انكم كتير قوي، فليها قصص عندهم. فعشان كده ايه، ومش الروي بمفهوم حتى الاسيتس بالهيستوريكال كوست بتاعت المنشاه وفقا للجاب. لا الموضوع اكبر من كده شويه. ليه بيهيفيرال، ليه بيهيفيرال امبليكيشن. عملت ما هو ده الاحساس. عشان كده انا بقول لكم الاسئله دي من اصعب انواع الاسئله. انا متضايق، مرض ولا عرض؟ انا متضايق. عرض صح؟ تمام. طب انا بكرهكم، مرض؟ انا بكرهكم، مرض ولا عرض؟ عرض. عرض عشان ما بتذاكروش، ده السبب. طبعا بتجي جادج بنت عليه قوي. اسمعوا كلامه، الراجل ده خبره. على فكرة هي دي الحتة اللي انا باخد فيها معظم وقت البرنامج، اللي البعض بيفتكرها انها time consuming. ان انا لما بقول لك ده المعنى لللفظ ده بيقول ايه، لان انا عارف انك هتفهمه غلط، انا متأكد انك هتفهمه غلط. ليه؟ لان انا عايز عشرات الالاف من اسئلة. يمكن انا والله لو انت رجعت مثلا في حياتي هتلاقيني مثلا حلل 400-500 الف MCQ على سبيل المثال في كافة الشهادات المهنية. حليت عدد لا حصر له الMCQs، لدرجة ان انا في بعض الايام والله كنت بقفل 1000 MCQ في اليوم الواحد. 16 ساعة ما كنتش بحس بنفسي، بس واخدها باطل وجيمات. يعني انا بقوي فيها حتة انا عايز افهم ايه اللي بيحصل، لغاية ما بقيت في ألفة ما بينك وما بين الحتة دي. فدي عايزة حلول كتيرة، وعايزة critical thinking methodology. انك انت اللغة بالتجريب هي عايزة تجرب، بس عايزة تجرب وتربط هي عايزه تربيطه. هنا بقى الجديد يثير دائما السخط والاعتراض. الجديد يثير دائما السخط والاعتراض، دي قاعدة عامة في البشر كلهم. اي جديد في مقاومة، اي جديد ليه مقاومة. حد يقدر ينفي الحتة دي؟ اي جديد. تسمع على عروسة في شهر العسل بتتصل ببابا او مامتها وتقول لهم انا زهقت وتهقت وعايز ارجع مرة تانية وهي في شهر العسل؟ تسمع ولا ما تسمعش الحكاية دي؟ مين متجوز حصلت معاه؟ ما تتكسفوش، خلينا واقعيين، ما تتكسفوش. حياتها جديدة بس ما بيحصلش في السنة العشرة ولا السنة استخلص ها؟ الجديد مقاومة، الجديد دايما بياخد المقاومة. ريزيستنس الامبلويي، ريزيستنس يعني معناها المقاومة. هنا بقى تو اورجانيزيشنال تشينجز، انا بعمم الفكره بقى مش للاورجانيزيشنال تشينجز، لاي حاجه في الدنيا في مقاومه. امبلويي ريزيستنس اللي هي المقاومه من جانب الموظفين تو تشينج مي بي كوزد باي فير اوف، خوفا من. كم مجموعه من المخاوف؟ ثلاث انواع من المخاوف كبار جدا. مخاوف لاسباب شخصيه بنسميها بيرسونال فيرز، واسباب سيكولوجيه وسيكولوجيكال. اثنين، مخاوف بسبب سوشيال، اسباب اجتماعيه. ثلاثه، مخاوف لاسباب اقتصاديه. يبقى دول الثلاثه فيرز الكبار، دول الثلاث مجموعات الكبرى من سبب المخاوف. مش معنى كده لو انا ضمنت لك انك العائد بتاعك مش هيقل، يعني لو ثبت لك ناحيه الايكونومي، مش معنى كده انك برضه مش هتقوم، لانه العمليه ثلاثيه مش واحده بس. تعال ناخد نوع. بيرسونال ادجاستمنت، كلمه ادجاستمنت يعني تغيير في الوضع ما قبل الايه التغير. انك انت ليك وضعيه معينه قبل التغير، بعديها ابتدى يبقى لك وضعيه مختلفه، يبقى ده ادجاستمنت، لازم تعدل من وضعيتك نتيجه هذا التغيير. That may be required، التي يتطلبها عملية التغيير. Employees resist changes، يقاوموا التغيرات. For many personal and psychological reasons، and psychological reasons. Employees may have a genuine concern، genuine يعني ايه يا اولاد؟ اصيل. Concern يعني مخاوف. يكون داخلهم بيستشعروا من داخلهم بمخاوف أصيلة، مخاوف حقيقية. على فكرة ليست العبرة في الظاهر للتغير، العبرة في البرسيبشن. انت بتقاوم سيكولوجيكالي حتى لو الظاهر اللي قدامك بيطمنك. اللعبة لعبة سيكولوجية بحتة يا جماعة، اللعبة هي سيكولوجي. انك انت الخوف بتاعك والريزيستنس بتاعك ناشئ من برسيبشن حتى لو في حد بيطبطب عليك. فمين الفكرة جاية ازاي؟ يبقى اللعبة كلها برسيبشن اكتر من رياليتي، برسيبشن اكتر من رياليتي. فعشان كده دي محتاجة انك انت تطبطب على ايه؟ على الظروف الظاهر ولا تطبطب على البرسيبشن في التغيير؟ عشان تطبطب على البرسيبشن لازم تدلع وتهنن، وعشان تدلع وتهنن لازم تستشير ولا تفرض؟ تستشير مش تفرض، وتقنع، صح ولا غلط؟ اكيد. بس لازم يقولها، لانه لو ما قالهاش الكونسيكونسز بتاعتها اشرس. تخيل لو نيته سودا ان هو يعمل داون جريدنج في التنظيم، على سبيل المثال يخفض من العماله، داون سايزنج يسموها، مش داون جريدنج. داون جريدنج يعني ينزل بمرتبتك الوظيفيه من مدير مثلا الى رئيس شعبه على سبيل المثال، لكن داون سايزنج يعني يخفض يعني يطرد. لازم يقول برضه ليه، لانه الصراحه مهمه جدا مهما كانت مؤسفه. لما نيجي مثلا في الحرب ونقول احنا اتهزمنا رجاله، افضل ولا نعيش؟ الصراحه مره بس لازم تتقال. لما بيفاجئ الاثار اخطر، لما هتطلب اخطر. هو اصل السيكولوجي بتاعتنا احنا غير سيكولوجي الغرب في الحته دي. ليه؟ صارحني لو فيها مصيبه. يعني تعرف ان الدكتور على سبيل المثال لو كشف على مريض وعرف ان عنده كانسر وخاف عليه نتيجة ناحيته النفسية، ومراته ما سألته ما تقولهوش ومرضيش يقوله، المريض ده يستطيع ان هو يرفع قضية على الدكتور ويخرجه بره ممارسة الطب لانه ما صرحتوش. هنا في مصر حرام ما تقولهوش، سيبه يموت في هدوء. هنا في فرق سيكولوجي جامد جدا ما بيننا وما بينهم. الصراحة واتفر هي ايه ما تعرفش، في الاخر خلاص بتكتشف ان الليمف نودز خلاص اتعقدت. صحيح ده بيحصل. Employees may have genuine concern, مخاوف أصيلة حقيقية about the usefulness of change. يعني عندهم doubt, عندهم شك في فائدة هذا التغيير, بيشككوا في الفايدة الناشئة من هذا التغيير, سواء فايدة ليهم هم كبيرسونالز أو فايدة للمنظمة نفسها. بس لما يجي يحاربك ما يحاربكش بالفايدة بتاعته, يحاربك بفايدة الايه؟ المنظمة. يرد عليك ايه يعني فايدتها بالنسبة لك؟ تمام. بيرسيف يدرك من داخله يستشعر a lack of concern, نقص في الاهتمام for workers feelings, يعني ان الادارة بتهمل المشاعرهم, ignorance يعني اهمال في المشاعر, اهمال في المشاعر يعني يقول لهم انتوا بتعملوا اللي انتوا ايه شايفينه مش اللي احنا عايزينه, يبقى معناها ان هو ده personal برضو ايه resistance. Fear of results of change, بيخاف من النتيجة, انه ربما النتيجة دي تنعكس عليه هو سلبيا, يبقى بيخاف من كده. يخاف كمان من التغيرات surprise اللي هي المفاجأة, يخاف من المفاجأة يعني يخاف يتفاجئ ما يكونش مستعد. Fear كمان break up of inertia, inertia يعني حالة القصور الذاتي, كل انسان عنده قصور ذاتي يعني يحب الامور تمشي بالدفعة الذاتية, بالدفعة اللي هو متعود عليها, فبيخاف لا يكسر حالة القصور الذاتي اللي عنده, يعني يخرج بره مسار الدفعة الذاتية, عليه واجبات كثيرة, مهام كثيرة ما كانش بيعملها في الماضي, دي اسمها انيرشيا. كمان بيخاف من الميس اندرستاندينج, ان هو يحصل مشاكل ما بينه وما بين مجموعات التغيير على سبيل المثال. بيخاف نتيجة نقص في مهاراته, lack of skills. بيخاف من مخاوف في المشاعر الداخلية كمان emotional, خايف من اي ايه تغيير مهما كان هذا التغيير emotional effects. كمان بيخاف نتيجة فقدان الثقة, lack of trust. كمان يخاف من الفشل اللي هو failure, لا يبقى هنا fear of failure. كمان في personality conflicts اللي هي في تضاربات ما بين هذا التغيير ومصالحه الشخصية, ان هذا التغيير ربما يتطلب منه انه يشتغل اوفر تايم, والاوفر تايم معناها انه مش هيخليه يشتغل بعد الظهر, او ربما يتطلب منه انه يجي الصبح بدري وهو بيحب يوصل مثلا ولاده المدرسة الصبح وهكذا, في هنا conflict يخاف منه. poor timing, يخاف من التوقيت, انه ما يكونش التوقيت سليم وبالتالي التوقيت في حياته مثلا او لظروفه الشخصية. lack of tact, tact البراعة في التغيير, يخاف من براعة التغيير انها ما تكونش بالبراعة الكافية بحيث انها تضره اكتر ما تفيده. employee بصفة عامة resent, resent يعني بيحاول يقاوم, resent يعني بيمتعد, بيمتعد بيقرف بيزهق من الديفيشنز, الانحرافات اللي بتنشأ. ما هو التغيير يعني انحراف عن مسار حالي, بالتعريف التغيير هو انحراف عن مسار حالي, فالامبلويز بصفة عامة ريزند بيمتعدوا من الانحراف عن المسار الحالي. ديفيشنز فروم اباست بروسيجرز, الاجراءات اللي كانت متطبقة زمان اللي هي قبل التغيير. فور امبلمنتنج تشينج, اسبيشيالي لو كانت هذه الاجراءات الجديدة مشاركين فيها ولا مشاركتهم فيها بتقل, especially if new procedures are less participative than old. ده اول نوع من المخاوف. تاني نوع من المخاوف social adjustments الى الجرابفايل اللي هي التنظيم غير الرسمي, يخاف لنفس المجموعة العمل يشتغل معاها لسنين وسنين وبينهم وبين بعض مش علاقات عمل بس ولكن علاقات اسرية تنكسر نتيجة ان هم كل واحد هيتشحتف في ادارة, ده اسمه سوشيال, لان لازم بيئة العمل ليست فقط توفر ظروف الامان في شكل مرتب ولكن ايضا الامان النفسي, الامان بالانتماء اللي هو feel of belonging, لان الانسان وفقا لهرم ماسلو بيبحث على الافليشن وبيبحث على السلف استيم, وعلشان كده الافليشن والسلف استيم اللي هو الافليشن الحاجة الى الزمالة والسلف استيم الحاجة الى احترام الذات, دول بينشأوا من خلال وجود الشخص جوه جروب بينتميله, فهو بيخاف من النقطة دي. also may be required, يتطلبها التغيير, that violates, التي تكسر تنتهك the behavioral norms, الاعراف السلوكية of informal groups, or انها بتعمل disruption, disrupt يعني معناها بتكسر the social status quo within group, الحالة الكاملة داخل الجروب الوضع اللي خلق استابيليتي جوه الجروب، بتكسر الوضع الكامن لتالف هذا الجروب، الستيتس كوو وزين جروب اند بريك داون، وبتكسر الورك جروب لانهم عرفوا بعض على سنين وحصل تيم بيلدينج على فترات طويله من الزمن، ممكن هذا التيم بيلدينج يتكسر بالتغيير. كنت عايز اسال وقت لا الاكشينج في اي حاجه في المنظمه، اي نظام جديد، اي اجراء جديد، اي تعديل عن مسار كان سابقا من اوله لاخره، اي تغيير في الايه في المنظمه طبعا هيلبس عاملين، يعني طبعا هيبقى ايه لمين؟ للعاملين اللي هيتلمسوا المخاوف دي، للعاملين اللي هيلمسوا من التغيير. بريك اب يعني يكسر هي هي. نمره 3، المخاوف من ايه يا اولاد؟ طبعا الايكونومي، مرتبه، وضعيته الوظيفيه. يبقى may involve potential economic loss، potential يعني احتمال ان هو يخسر اقتصاديا، يضيع من عمولة على سبيل المثال، يفقد ميزة كان بياخدها، مرتبه ينخفض او يقل الكادر بتاعه في الترقية، or serious تهديدات to job status الى وضعيته الوظيفية such as يحصل له downgrading. downgrading يعني بدل ما يبقى مدير ادارة يبقى رئيس قسم بس، يبقى معنى كده ممكن يغير في الديبارتمنتيشن كله. اوف جوب ستيتس اند انسكيورتي، عدم الامان، بيزد اون بيرسيفد سيريتس، المخاوف اللي بيدركها من داخله، قناعاته الداخليه، بيرسيفد سيريتس في جوبس. عشان كده دايما يا جماعه عشان تغلب اي واحد بالمنطق ما تدورش على المعارضه الظاهره، لازم يبقى عندك قدر كبير جدا من فهم البرسبشن. اذا انت حبيت تكون كوميونيكيتور ناجح جدا ما تدورش على الظواهر، دور على what is perceived من الكوميونيكيشن بتاعك، ازاي الشخص الاخر تلقى الكوميونيكيشن جوه ذاته، لان ردود الفعل الظاهره هي عباره عن ايه هو البرسبشن بتاعه تجاه كلامك، فلازم تحلل البرسبشن ولازم توضح له البرسبشوال ايرور اللي هو فهمك ليه على غلط وبالتالي رد فعله كان غلط، ده بيرسبشوال ايرور خطير جدا في علم الكوميونيكيشن. اسال السؤال اللي كنت عايز اساله، كان في سؤال هنا، هل الكوميونيكيشن بتاع الانترنال ريكومنديشن هو طبعا الريكومنديشن بتاع الانترنال اوديتورز بتحسين عملياتي، الوضع يتطلب تغيير في بعض الاجراءات، يبقى هنا منهجيه المانجمنت لتنفيذ الريكومنديشن بتاع الانترنال اوديتور وفهم الانترنال اوديتور ان هذا التغيير قد يؤدي الى، وده زي ما اتكلمنا عليها فين. طبعا فاكرين لما قلت لكم ان ممكن يبقى في نوع من الكونفليكت كونستراكتيف او بناه، وعارف ده كان في سؤال في الحته دي لما قال لك الانترنال اوديتور عارف ان توصياته هتصير بعد الكونفليكتس، لكن مش معنى كده انه يحجبها، لكن عليه ان هو برضه دوت نوع من الايه الكونستراكتيف كونفليكت اللي هو الصراع البناه بالظبط. وهنا ده واجب اداره بقى ان لما تيجي تاخد منهجيه تغيير تركز على البارتيسيبيشن جواها. تمام، ريزيستنس المقاومه arises from threats، تنشأ من تهديدات، to complex pattern، شوف الكلام مش نتيجة عامل واحد، complex pattern of psychological, social and economic needs، thus ولهذا resistance to change may occur، حتى لو انت وعدته انه مش هيحصل لك تخفيض في وظيفتك او مش هيحصل لك تخفيض في اكل عيشك، even though employees will benefit from the change. resistance امتى هيكون significant؟ هيكون significant لو التنظيم غير الرسمي قوي ولا ضعيف، كلما زادت قوة التنظيم غير الرسمي كلما كان ذلك اكثر تأثيرا عن الريزيستنس. تمام، فاكرين اتحاد العمال عايزين الحكومة اللي فيهم 5%، قالوا لا طز فيكي، وقفوا لها لليوم 11 النهاردة اهو حركة النقل كله، صح؟ مين بيتابع فيكم الله؟ النقل البري والبحري وكله كله كله، حد بيشوف اخبار الاقتصاد؟ لا انا سمعته في برلين، برلين حاصل اعتراض النهارده والنقابه رافضه، قالت لهم والله ما هنعدل. مصر يا راجل، مصر لا في برلين مش هنا، في برلين لا لا احنا بنتكلم على دور اتحادات رقابات قويه جدا قدام الحكومه. الحكومه كم زودكم 5 ولا لا مش عايزين تعجل لا وفرنسا طبعا اتحادات النقابات قوية جدا برا اللي يخلي واحد زي ليخ باولسا مسك اساسا بولندا ومسك الحكم هناك. لا النقابات هناك حاجة تانية خالص قوية جدا قوية جدا. وفي واحد اسمه بوبي ساندرز اعتقد مين هنا يعني كان رئيس اتحاد عمال مصر نقابة اتحاد عمال مصر وكان وزير القوى العاملة زي سيد محمد احمد عبد اللطيف بلطية ولا اخره. طب انت عايز تتكلم فيه يبقى معنى كده يقول لي نفسه بصفتي رئيس اتحاد نقابات عمال مصر انا هوريك حكومة. يروح للناحية التانية الحكومة بترفض كل اقتراحاتك. طب ما هو شخص انت بتكلمه في اساس عرفت تشات طبعا احنا بنتكلم عن شات ان جنرال اني برسيف حلو قوي الحتة دي اني برسيف ده مش لازم تكون حقيقية ظاهرة لان في الظاهر طب ما الام بتطبطب على ابنها وهي رايحة بيه لعيادة الدكتور بس الواد حاطط في دماغه ان هو ياخد حقنة صح ولا غلط يبقى الظاهر طبطبة لكن البرسبشن بيخليه يعمل ايه يعيط ويصوت ويدبك في الارض صح ولا غلط يا حبيبي هجيب لك بونبوني وهي بتليق عليه ما بتليقش عليه زي ما حصلت فيا قالوا لي هنجيب لك ارنب بس كنت عبيط واهبل رحت ان جنرال اني بيرسيفد ايفن اف نوت ريل حتى لو كان الريل بيتناقض معاه ديتريوريشن تدهور ديتريوريشن يعني تدهور ان ا ورك سيتويشن سواء بقى في الورك سيتويشن المادي او الاجتماعي او النفسي ذات السين الذي ينظر اليه عن طريق هذا العامل as a surrogate to psychological needs social needs or and طبعا economic needs will produce resistance هينشأ عنه احتجاج هينشأ عنه تصادم. The various adjustments required are most likely to be resisted امتى كمان امتى كمان لما تتفرض من جانب واحد when imposed unilaterally عندما تفرض من جانب واحد يعني معناها ان الادارة تعملها على طول ايه في شكل imposition في شكل ضغط اكراه top down taking organizational changes يبقى لما تكون top down يعني مفروضة يبقى ساعتها dictated دي هتلقى اكثر نوع من الايه المقاومة by higher authority. However بيبتدي يحل المشكله بقى however employees who share participate يعني in finding solutions to the problem requiring change الى المشاكل التي تتطلب تعديلا are less likely to resist من الاحتمال ان هم يقاوموا اقل شويه because they will have some responsibility لان المشاركه بتخليك committed معاك for the change thus ريزيستنس العلاج السحري لاي مقاومه ايه يا اولاد المشاركه العلاج السحري لاي مقاومه لخفضها المشاركه may be overcome يمكن التغلب عليها by involving employees يعني اخذ رايهم involving يعني اخذ رايهم to gain feedback and allay allay يعني يهدي من الفيرس يهدي يقلل من الفيرس. تعالوا ناخد السؤالين دول ها طب تعالوا ناخد السؤالين دول وناخد بريك ايه رايك lack of skills لو حس العامل بنقص في المهاره لو حس العامل بالسرريت تهديد في الجوب ستيتس لو حس بالانسكيورتي كل دي مخاوف تخليه عارض ولا تخليه يقبل and fear of failure خوفه من الفشل have all been identified كلها حددت as a reasons كأسباب that employees often نمرة ايه want to change the culture بتاع المنظمة want to change ولا resist نمرة b are dissatisfied with the structure طب ما هو طالما مش راضي بالstructure حالي عايز يغيره تمام of their organization يبقى dissatisfied للاستراكشر الحالي ولا عايز يثبت في الحالي نمرة C are unable to perform their jobs انيبل، ما حدش قال ان هي انابيليتي لوحدها، لان دي كلها هو مش راضي. ليست عدم الرضا معناها انابيليتي، صح ولا غلط؟ انا ممكن ما ابقاش راضي لكن عندي كومبتنسي بس انا مش راضي، تمام. وممكن كمان واحد بيقاوم وعنده القدره على التغيير لكن هو مش عايز اساسا. نمره دي ريزيست اورجانيزيشنال تشينجز، يرفض ويحاول يقاوم اي تغير. يبقى نتيجه الخوف، نتيجه ان انا مش شايف ايه اللي ورا بتخليني اقاوم. نفس السؤال على فكره في السؤال الثاني قريب قوي منه. اورجانيزيشنال تشينج must be considered، ده بينبه الاداره بقى، ده تنبيه للاداره. must be considered in light of potential employee resistance، يعني يجب ان تكون الاداره واعيه ان اي organizational change يجب ان يؤخذ في الاعتبار انه لازم هيتقاوم، لازم يحصل له مقاومه resistance. نمره دي is centered mostly، يعني كله مرتكز في اغلبه is centered mostly on perceived disorientation to psychological needs. psychological بس ولا الثلاثة مع بعض؟ يبقى مع بعض الثلاثية. psychological لوحدها مش عامل، ما ممكن يبقى psychological مطمن لكن خايف انه ينخفض مرتبه ووضعيته في المنظمة. نمرة C will be insignificant، مش هيكون الريزيستنس عالي، مش هيزيد الريزيستنس. will be insignificant if no economic loss، هل هو السبب المحوري الايكونوميك لوس لوحدها؟ ثلاثة. نمرة B will be greatest، هيكون في الريزيستنس هيكون في اعلى درجاته، هيكون في اعلى درجاته when informal groups are weakest ولا strongest، لما تقوى التنظيم غير الرسمي مش لما يضعف. نمرة A بيقول لك الريزيستنس ممكن يحصل، may occur even so، حتى لو الامبلويز والبنفيت فروم ذا تشينج ممكن، اه طبعا حتى لو انت هتستفيد ممكن تغير، بدليل لما اخدك للدكتور عشان عالجك ما انت هتستفيد، هتشفي من مرضك لكن خايف، صح ولا غلط؟ السايكولوجي السوشيال نيد. يبقى اذا اسباب التغيير دائما ثلاثيه، ليست واحده فحسب ولكن ثلاثه. عايزين شاد بريك؟ خدوا شاد بريك. الكلام ده احسن ولا الفرع احسن؟ ده حاجة ما تكرروش. هيبان في امتحان النهارده، اللي مش مذاكر تي كيو ام كويس هيسقط في الامتحان ده بفظاعه. 12 سؤال كلهم في التي كيو ام، هيجوا لما نخلص الورق. organizational changes، التغيرات التنظيميه. organizational changes بالمناسبة في لفظين في صفحة 157، في لفظ اسمه organizational changes، في لفظ 160 في لفظ اسمه organizational development. الديفلوبمنت لفظ شمولي عام ياخد كل المتوقع من changes، يعني organizational changes في نظام في procedure في whatever، لكن بتكلم على organization development الايقاع التنظيمي كله بيتغير. شوف الفرق هنا كبير قوي ها بين لفظين. لا وطبعا احنا بنحاول نخليه ايه بوزيتيف، يعني اه يعني ما هو لو الاورجانيزيشن تشينج، الكلمه دي غائيه انتشنال، انا عايز اعمل تشينج، فمش حد عايز يعمل تشينج الاتجاه السلبي، فاهم قصدي؟ فدايما الاتجاه البسيط. بيسألك سؤال هنا، السؤال ده يغلطك لان ما شرحت لكش المانجمنت باي اوبجكتيفز، يغلطك. بس في حاجات علامات لو انت عندك تكنيك عالي تجيبها. ثانيه، فين الناس بترغي بره؟ ما فهمش اشتغل. لا بلاش مدرجة هد. واحنا لما نموت هنبقى في اي سن بعد كده؟ في الجنة هنبقى في اي سن؟ يعني سن كام كده تقريبا؟ كام يعني؟ ثلاثينات؟ انا حسيت بشبابي يوم ما كنت في 27 سنة، 27 دي 30. الشباب رهيب، كنت رهيب. لا 35 ابتدينا نشحر بقى خلاص يا فشل. اوبا اوبا اوبا، عيني مدورة. هنا هناخد لفظين في الحتة الجديدة. Organizational changes صفحة 157، ده تغير في نظام، قد يكون نظام كبير قوي، قد زي بنى مثلا الـ MBO Management by Objectives، او زي ما بعمل Re-Engineering او Redesigning على سبيل المثال، او زي ما بتبع اسلوب الـ TQM. لكن اللفظ اضيق، لفظ اضيق الـ Organizational changes من اللفظ الثاني موجود صفحة 109 او 160، اسمه organizational development، اسمه organizational development. هنا بقى compare ما بين لفظ شمولي قوي اسمه organizational development و organizational change. تمام، development لكل التنظيم مش لايه، مش لسب سيستم داخله. تعالى ناخد السؤال نفهم يعني ايه organizational changes، وانا عايز اقول ايه من وراه. قال لك focusing on customers، كونك تركز على الكاستمر بتاعك، يبقى الكاستمر هو الالتيميت اوبجكتيف بتاعك. بروموتينج انوفيشن، يبقى الابداع هو عباره عن الاساس اللي انت عايز تدعمه، الابداع تجيب الجديد. ليرنينج نيو فيلوسوفيز، تعلم الناس فلسفات جديده، تعلم الموظفين فلسفات جديده. درايفنج اوت فير، تبعد الخوف عن الناس، تبعد الخوف عن الناس. And providing extensive training، ان انا ادربهم بشكل مكثف جدا. Are all elements of major change، من التغيرات الجوهرية في الorganization. الelements اللي قالها دول من خصائص اي نظام اساسا. The elements are aimed primarily، تستهدف ايه؟ التغيرات الخمسة دول يستهدفوا ايه؟ نمرة ايه؟ copying leading organizations. عارف يعني ايه copying leading organizations؟ القط اللي بيعملوه واعمله عنه. adapting ولا adopting؟ adopting. طب خليها حتى لو هي adapting ولو انه غلط، ده بنش ماركينج ولا مش بنش ماركينج؟ البنش ماركينج اوسع واعم ولا تي كيو ام اوسع واعم؟ طبعا ده بنش ماركينج حاجه واحده في التي كيو ام، صح ولا غلط؟ شوف بقى هنا، شوف بقى تركيبة ذهنك بتروح لفين. كل ان انا اشوف المنظمات الكبرى بتعمل ايه واعمل زيها، ده بنش ماركينج، والبنش ماركينج دي حته من التي كيو ام، ده مش الميجور، صح ولا غلط؟ تمام، يبقى هنا كوبينج ليدنج اورجانيزيشنز تو بيتر كومبيت وذ ذم، عشان اقدر انافسهم. وهو لازم بالمناسبه الليدنج دي تبقى منافس، يعني تغير محدود قوي. Incorrect because competitive benchmarking امتى يسموه بنش ماركينج بس وامتى يسموه كومباتيتيف بنش ماركينج؟ الفرق بس بسيط، بيسمى كومباتيتيف لما يبقى البنش ماركينج بتاعي هو كومباتيتيف. از جاست وان تول، هو مجرد اداه وحيده واحده في ايد التي كيو ام كلها والتوتال كواليتي مانجمنت. نمره سي، بينج افيشنت يعني قلل التكلفه، and effective at the same time. effective يعني اوصل للاهداف بشكل efficient in order to indirectly affect the profit. هو البروفيت هو الديترمينانت الوحيد لنجاح منشاه. ما فين customer satisfaction او focusing on customer، صح ولا غلط؟ يبقى النظره هنا ان انا عايز احقق اهداف كميه وكيفيه، انا مش عايز احقق فلوس بس، انا عايز اعمل فوكسنج على الكاستمر. ده اكسترنال كونستيتيوانسز. اكسترنال كونستيتيوانس يعني احد الابعاد الخارجيه اللي عايز استوفيه ان هي تقلى معايا، لان علو الكاستمر بيس من خلال اللويالتي، واللويالتي بينشا من خلال التي كيو ام، بيزود الساتسفاكشن بتاعه، يبقى عندي كاستمر بيس عاليه على المستقبل، ده بقائي على اللونج ران. بروموتنج انوفيشن، دي واحده من الحاجات الداخليه والخارجيه. الداخليه يبقى انا معنى كده داخليا ابقى انوفيتيف، داخليا ادرب العاملين بتوعي لاقصى درجه ممكنه من خلال الاكستنسيف تريننج، داخليا اثبت فلسفات جديده في الاداره زي البارتيسيبيتيف مانجمنت على سبيل المثال، درايفنج اوت فيرز، ابتدي اخلي التيم ورك هو الاساس في الشغل والجروب ديسيجن هي الاساس في اتخاذ القرارات. يبقى انا ما بركزش على بعد واحد، انا بركز على مفهوم اسمه بالانسنج سكور كارد هنا. وبالتالي نمره سي عيبها انها بتركز على هدف واحد، اكون افيشنت وافكتيف عشان خاطر البروفيتس بتاعتي تزيد. يبقى ده تركيز على هدف مالي، يبقى ده قصور، مش هو ده غايه نظام زي اللي بيتكلم عليه. انسر سي انكوريكت، بيكوز تي كيو ام برايمري فوكس از نوت بروفيتابيلتي، لكن برايمري فوكس هو كاستمر ساتسفاكشن اللي هيجيب البروفيتابيلتي كوز افكت. نمره دي مانجينج كوست، التحكم في التكلفه. مانجينج كوست يعني التحكم في التكلفه. او برودكت اند سيرفيسز بيتر in order to become a low cost provider. هو كل low cost provider بيحقق الاهداف اللي فوق دي كلها. يبقى معنى كده مش في الكوست كاتنج، لان ده واحد من المجالات، صح ولا غلط؟ TQM primary focus is not cost reduction. يبقى الاورجنايزيشنال تشينج اللي بعمله اللي بيركز على الخماسي اللي قاله ومحوره هو customer satisfaction، هو اتباع منهجية زي TQM. TQM Total Quality Management is a comprehensive approach. انا بحاول اغششكم حاجة من امتحان النهاردة، 12 سؤال في TQM بس، ولا سؤال شفتوه قبل كده. TQM is a comprehensive approach to quality، منهجية شمولية لكواليتي في كل انواع المجالات، من الخدمات او الانتاج او الاساليب الادارية او الاساليب التسويقية اللي الشركة بتتبعها. It treats the pursuit of quality، تعالج موضوع الكواليتي as a basic organizational function، هو محور، هو الاساس، هو الوظيفه الرئيسيه اللي بيدور حواليها كل اداء المنشاه. basic organizational function that is as important as production or marketing، يعني اهميتها ما تقلش على البرودكشن ولا على الماركتنج اساس. TQM is a continuous، طبعا ليه؟ لان total quality management مفهوم ديناميكي مع تغير البيئه. continuous pursuit of quality، شوف الجملة عشان يقول لك المنهج comprehensive in every aspect، في كل مجال من مجالات المنشأة، in every aspect of the organizational activities، من خلال اتباع فلسفة doing it right first time. doing it right first time، don't try to correct it، لكن do it right first time. everyone اللي هم ال employees طبعا، training and empowerment. حلو قوي الحته دي. ممكن يكون الامبلوي تريند عنده سكيل لكن ما بيشتغلش الانديفيديوال، اند امباورنج عشان يشتغل تيم ورك. بروموشن اوف تيم ورك، الاهتمام بالتيم ورك وتعليته. فير اوت فيرز عشان بارتيسيبيتيف طبعا. امبروفمنت اوف بروسيسز، تحسين البروسيس بتاعتي مش البرودكت، لان هدف التي كيو ام مش تحسين المنتج، تحسين البروسيس لان هو المنشا بتاع البرودكت. and attention to satisfaction of customer، سواء الكاستمر ده كان internal إدارة بتدي الإدارة أو واحد يستفيد بمخرجات آخر and external. TQM emphasizes علاقة كل supplier بكاستمر. كل supplier بكاستمر يعني السبلاير اللي من بره اللي بيديني أنا كشركة. أو لو إدارة A بتدي إدارة B يبقى الإدارة A هتبقى supplier والإدارة B هي كاستمر، فلازم تبقى الإدارة A بتدي له أفضل ما عندها علشان خاطر تحقق له مفهوم external customer. Identifies customer needs وإلا أمال هعمل customer satisfaction إزاي لما معرفش customer needs, wants and expectation، يبقى لازم أعلى بالcustomer. And recognize والإعتراف everyone in a process is at the same time a customer and supplier. وبهذا تصبح TQM هي مسؤولية كافة العاملين في المنشأة of the someone else either سواء كان داخل ده internal customer أو كان خارج ده external customer. سؤال تاني. A major corporation يعني شركة كبيرة is considering يعني لسه ما عملتش للتشينج. Is considering يعني بتفكر لسه ما مجرد proposal. Is considering significant organizational changes. عايزة تعمل تغيرات جوهرية كبيرة. Which of the following groups will not be responsible for the implementing this change. حطيت لك السؤال ده ليه؟ عشان اقول لك ان الorganizational change مفهوم الايه؟ المشاركة فيه ولا مفهوم ان هو يبقى imposed؟ imposed؟ مشاركة. المشاركة من كل ايه؟ المهتمين. صح ولا غلط؟ يعني لا يشترك في اي basic او fundamental او significant organizational change مش الادارة العليا. ده مسؤولية الجميع. وبالتالي المنهج البارتيسيبيتي اللي كنا لسه بنتكلم عليه من دقيقه. يبقى هل ما نشاركش الامبلويز ولا نشاركهم؟ طب التوب مانجمنت؟ طب الاوتسايدر كونسلتنتس لو عندهم خبره مفتقدينها جوه المنشاه؟ طب نشارك الكومن شير هولدرز؟ امال عملنا لفظ منظمه ليه؟ عشان نفصل المنظمه عن اصحابها. صح ولا غلط؟ الاوتسايدر كونسلتنت لانه عنده خبره ولاني بجيبه اندبندنت اوبجيكتيف. لكن بالنسبة للشير هولدرز اساسا ايه اللي عرفهم بعمليات المنشأة او ايه الخبرة المتوقعة منها؟ فاهم الفكرة جاية ازاي؟ يبقى معنى كده ان الاورجانيزيشن تشينج مسؤولية لجميع الاطراف مع بعض، واذا كانت المنشأة بتنقصها مهارات نجيبها من بره، نجيبها من بره. انسر سي اللي مش هيشترك في العملية هو مين؟ الكومن شير هولدرز اللي هم الملاك العاديون او العاديين ولا ما اعرف. Common shareholders are not responsible for implementing changes. ليسوا بمسؤولين على تنفيذ التغيرات within the organization. هنا بياخد فرضية طبعا بيسرح هو وراها بيهزر فيها. لو بيقول لك لو كان هو common shareholder لو كان management. طب هو مسؤول بصفته management هنا مش بصفته common shareholder. صح الغلط. دي فرضية هو سرحان وراها يعني. But like if members of management team are also common shareholder يعني هو كان عضو من اعضاء المانجمنت وكان هو حامل اسهم يبقى بيشترك، بس ما بيشتركش بصفته common shareholder برضو، هو بيشترك بصفته ايه؟ management. They must make decisions consistent with متسقة مع متمشية مع their stewardship function الامانة اللي معاهم، لان هم stewardship يعني هم بيخدموا مصالح المنشأة. agency theory نظرية الوكالة انهم وكلاء عن المنظمة، وكلاء عن الشير هولدرز نفسهم. thus they must separate يجب انهم يفصلوا ال ownership interest كونهم ملاك دي مصلحة كونهم ملاك عن انهم مكلفين بالستيوردشيب فانكشن كمانجمنت. يبقى هنا بتصرف بصفته مانجمنت ككباسيتي مانجمنت مش ككباسيتي اونر في الحالة دي. thus they must separate their ownership interest from their managerial responsibilities عن مسؤوليتهم الإدارية. organization changes is conducted through change agents. مين وكلاء التغيير؟ وكلاء التغيير كل من هو أطراف تستطيع أن تؤثر في التغيير. موظفين، consultants من برة، إدارة على كافة مستوياتها. يبقى organization changes دايما من خلال الـ change agents. Who may include employees, managers or outside consultants if any. إذا وجدوا. طبعا اساسا الريكومنديشن بتاعت وظيفة الانترنال اوديت فاليو ادد كونستراكتيف فانكشن اكيد. نو لن يستطيع، والا ساعتها خلاص بقى ما بقاش اسمه دكتور، لازم تضربوا الضربه دي. تمام. بس السؤال ده انت بتاكد بيه حاجه، لان في ظاهر السؤال نايف، في داخل السؤال انا ما اعرفش بوطنه، بس ظاهر السؤال نايف قوي. هل السؤال كده ظاهره زي باطنه؟ لا ألطم على طول. والله ألطم. لو كان ده السؤال وده باطنه يبقى مشكلة. طيب اللي بعديها. ري انجينيرينج. عارفين يعني ايه ري انجينيرينج؟ لا مش اعادة الهيكلة، ما ري ستراكشرينج تبقى يعني ايه؟ الهندرة. الله ينور عليك. الهندسة الفاينانشال بيسموها كده، بيسموها فاينانشال انجينيرينج، الهندسة المالية. الهندرة الكتاب العربي يسموها كده الهندرة. فوتوا هندرة، هم حاولوا يعربوها الهندرة. الدرويرة اصل اربعة. بص احمد البصل بيه. الهندسة الادارية، ما هي الهندسة الادارية او الهندرة، في بعض الكتاب سموها هندرة فعلا، ده صحيح. في سؤال كلمة نشوف. An organization's management، إدارة منشأة معينة، حست وأدركت، perceives the need to make a significant organizational change، حست إن التنظيم بيتداعى، المنظمة بتتداعى، عايزين يعملوا significant organizational change. Which of the following factors is management least likely to be able to change؟ ما الذي لا تستطيع ان تغيره؟ الشيء اللي في ايديك كنترول ولا اللي خارجك كنترول؟ قاعده عامه، لن تستطيع ان تغير اي شيء مفروض عليك، يبقى ده معناها الاكسوجينس فاريبل، فاريبل انت تخضع له ولا تستطيع ان تغيره. صح ولا غلط؟ لما تحس ان الجو برد تقدر تغير الجو ولا تقدر تلبس تقيل؟ يبقى ايه الفاريبل اللي في ايدك؟ انك تلبس تقيل مش انك تغير الجو بره. هذه فرق هنا. صح؟ تمام. نمرة ايه؟ زي organization members نقدر نغيرهم ولا ما نقدرش نغيرهم؟ نغيرهم كاشخاص او كمهارات او كريستراكشر. نمرة بيه زي organization structure، ما في ايدينا. لا ده انا اقدر اخليه بدل ما هو باين على مستوى برودكت اخليه جيوغرافيك عشان يتمشى مع تغيرات جديدة. ايه المشكلة يعني؟ The organization environment يعني البيئة اللي بتعمل فيها المنشأة، البيئة الاقتصادية والسياسية وخلافه، تستطيع المنشأة؟ بالعكس ده محكومة بيها. ده كل ال organizational changes دي to accommodate عشان تتمشى مع الاسترس اللي بتعمله عليك البيئة من الخارج عشان تبقى responsive ليها، وإلا هتبقى stressed فيحصل organizational distress هتنفجر. كلمة الانفايرومنت بالنسبة للمنظمة هي كل ما يحيط بالمنظمة بصفتها نظام مفتوح متعامل مع البيئة اخذا وعطاء ويؤثر فيها دون ان تؤثر فيه. ده مفهوم البيئة. البيئة بصفة عامة مفهوم النظم الانفايرومنت، مفهوم النظم بيعرف النظام انه مجموعة من اجزاء بتعمل معا من خلال علاقات ترابط وتشابك مع بعض عشان تحقق هدف عام. عشان تعرف يعرفوا النظم ان في نظام مفتوح open system وفي نظام مقفول. النظام المفتوح بيستجيب لبيئه، بيئه بتضغط عليه فهو بيدي رد فعل. نظام مقفول يعني معناها خلاص النظام ده ما بيتاثرش بالبيئه اللي حواليه. يعني مثلا التلفزيون نظام بس ما بيتاثرش بالبيئه، يعني لو صوتنا حلي المذيع ما بتوطيش صوتها، لازم حد يقوم يوطيه. صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده ما بيستجيبش مع البيئه. لكن منظمه من انظمه الايه؟ المفتوحة اللي بتتعامل مع البيئة. فمفهوم بيئة النظام هي كل ما يؤثر على النظام فيستدعي من النظام، بيسموها ايه بقى؟ نوع من الادابتيشن اللي هو ايه؟ نتأثر عليه. تمام. وطبعا النمرة دي زي organization technology، طبعا التكنولوجيا اللي بتستخدمها المنشأة غير التكنولوجيا. انا ممكن اكون بستخدم تكنولوجيا قليلة لكن في السوق في تكنولوجيا عالية، هنا اقدر اغير. لكن غير الاساس التكنولوجي الموجود في السوق ده بيئة تفرق هنا كتير. يعني اعلى تكنولوجيا وصلت لها السوق انا مش هقدر اعلي عن كده. يعني اقصى ما يمكنني في organization change ان انا استخدم ال state of the art على التكنولوجيا موجودة في السوق, لكن ما اقدرش استخدم اكتر من كده. التكنولوجيا نفسها هتبقى environment. الله ينور عليك. لا الكبار بيشتغلوا شغل جامد. انا بحس ان انا صغير قدامكم فعلا والله. اه والله عايز اكبر شوية. اه لا لا ده مهم. اصل انا بزبط شعر. ها؟ لا هو مجرد احساس. احساس بالعكس قدام قدراتكم الفكرية العالية. اصدقوني. لا عشان انا لسه عيل. انتوا كبار. والله تستحقوها. طيب روحوا روحوا الكافيتيريا كل واحد ياخد مصاص على حسابي. طب انا ليه؟ المدرس بتاعكم بياكل مصاصة. ولما كان ما بجيبش بالواحدة. اصلا انا بحبهم قوي. الله. بجيب اشكال وانواع. استنى استنى فرق. لا استنى اوريكم الجديد بتاعكم. تعرفوش حاجة انت. تعرفوش حاجة. ايه رأيك؟ لا التانية التانية مداها. بس انا بروح طول الليل اقعد اكل فيهم بقى وانا بحضر الدرس. انتوا مش فاهمين حاجه. لو ما وصلتوش للدرجات يا جماعه صعوبه دخول الامتحان لازم توصلوا للدرجات. مصاص ده الاساس. ما انتوا هتعملوا ايه في الامتحان؟ الوقت طويل وبيمر والاسئله مش مفهومه, هتعملوا ايه؟ طبعا تعالوا نعلق على A و B و C. طبعا A و B و D دول كلهم تستطيع ان تغير فيه. تستطيع ان تغير because the organization members اللي كانت في نمرة A organizational structure هيكل التنظيمي and organizational technology are factors that managers are clearly able to change. يعني دي controllable variables, متغيرات يمكن التحكم فيها. تمام. اما بالنسبة لC the environment, طبعا تعريف الانفايرومنت مجموعة من الانفايرومنت البيئة الاقتصادية والسياسية والثقافية حاجات كتير قوي. of organization consists of, شوف الجملة بقى, external forces, المؤثرات الخارجية, قوة الخارجية. خارجية ايه؟ للمنظمة. عشان كده بيسموها environment. exogenous variable, عوامل خارجية. outside its direct control, يعني لا تستطيع ان تتحكم فيها. that may affect, التي تؤثر ولا تتأثر, التي تؤثر its performance by but are not affected by the organizational change. بالعكس ده ال organizational change بيبقى دايما ايه يا جماعة؟ رد فعل ليها, رد فعل ليها او توقع ليها. يعني في proactive وفي reactive. يعني الفلسفات اللي بتعملها الإدارة فلسفتين كبار, فلسفتين كبار. في إدارة رياكتيف زي مصر هنا, إدارتنا رياكتيف, تحصل مصيبة نعمل رياكشن نغير. لكن في إدارة تانية برواكتيف, تتوقع المصيبة قبل حدوثها فنعمل organization change قبل ما البيئة تضغط. وده طبعا أعلى أنواع الفلسفات, دي أعلى أنواع الفلسفات. These forces include competitors على سبيل المثال, منافسين, suppliers, customers, regulators المشرعين والجهات التشريعية, climate الجو بكل ما تعني كلمة الجو, culture الثقافات, politics السياسات, technological changes. شوف الكلام ده بقى زي ما احنا كنا بنقول من شوية technological changes and many other factors. الله كل دول ده من المخطط الاستراتيجي بالمناسبة. عشان كده التخطيط الاستراتيجي معقد جدا, معقد جدا. question تاني, re-engineer اللي هي الهندرة اللي انتوا اتكلمتوا عليها. يعني ايه التليفون المحمول حصل له re-engineering؟ re-engineering فكرة من اول وجديد. ليه؟ ان انا مش مجرد اقول فيه الو, ده انا لازم افكر في استخدامات جديدة جدا فيه. فبين النهاردة التلفزيون التليفون المحمول ده ما هو re-engineering اشمل واعم من re-design. طبعا re-design هي اعادة تغيير design. الري-انجينيرينج الاول اقرا ما هو عشان يحصل ري-ديزاين, ده احد خطوات الري-انجينير, لازم اقرا الكاستمر واشوف التطور اللي بيحصل فيها واقرا السوق واقرا الاستجابات. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ ري-انجينيرينج is حلوة الكلمة دي, through analysis, تحليل دقيق جدا. ثورو زورو. انا ما اعرفش اقولها. ثورو تتنطق كده؟ تتنطق ازاي؟ ثرو ليش دعوة ثرو ما هي كده. هي كده مشيها مشيها مشيها. عامل زي عندي طالبة برضو في السي ام ايه. هي مدرسة انجليزي اساسا. الله لذيذة قوي. فانا بقول يولو. مش كده يا سير. يلو. فانا افضل اقولهم يلو يلو. يلو انت وهو كده. فهي تبقى ايه. معلش انا فلاح اولاد. بس صدقوني. نوريكو. Re-engineering is بلاش تشوفوا الامتحان الجاي يوم الخميس. لا في امتحان دلوقتي. انا قلت لي ادخلي الساعة 10 الا 10 بالظبط. 12 10 دقايق بالظبط. خلاص انا بعتمد على ان انا بسرع ايقاعك دلوقتي. يعني لغايه ما يخلص معاك شهر 4 بعد كده خلاص بقى ما فيش حد معاه ميزانيات ما فيش حد معاه ضغط بقى ما يجيش يعيط لي. هتشوفوا بعد كده على حق ربنا هتهزكوا. الله هتدهسوا. شهر 6 في ايه؟ هنهزر؟ لا انتوا خلاص شهر 4 ده اخركم موسم الاقرارات والكلام دوت ونقفل بعد كده. ماليش دعوة. انا ما عنديش اخوات بنات. مش كده اشرف؟ انجينيرينج عندي 3 ربنا يخليهم لي. The intended result النتيجة طبعا لسه through analysis. حلوة قوي الكلمة دي fundamental rethinking. عارف يعني ايه fundamental rethinking؟ في قاعدة فكرية بتقول لك اذا نفس المشكلة فكرت فيها بنفس الاسلوب هتوصل لنفس النتيجة. بمعنى انك بتتخانق مثلا مع رئيسك في الشغل او بتتخانق مع مراتك في البيت او بتتخانق مع جوزك في البيت او مع خطيبك وهكذا. لو فكرت بنفس الطريقة في كل مرة هتوصل لنفس النتيجة. هتقلب معك لغم تاني. الفاندمنتال ريسينكينج اطرح مقدماتك التقليدية بلاست اند زين ريفاين الاسامبشن اللي قايم عليها فرضيات حل المشكلة اند زين ريفاين بلاست اند زين ريفاين. يبقى ده فكر جديد انك انت ما بتفكر لان المقدمات الخاطئة تقود الى النتائج الخاطئة والدليل انك بتوصل لنفس الحل في نفس المشكلة وبتلاقيها مشكلة تاني اذا مقدماتك اللي انت قدتها في الديسيجن سولفينج بروسيس كانت غلط. ده اسمه fundamental rethinking. تدور من القاع في عملية تفكير جديدة بطريقة مختلفة عن اللي انت تعودت عليها. ده مصطلح في العلم كبير جدا على فكرة بالمناسبة وعليه مقالات. fundamental rethinking and complete redesign. يبقى معنى كده نرجع لسؤال اشرف مرة تانية انه هل redesigning اعمق ام reengineering اعمق؟ reengineering لانها جواها redesign of essential business processes سواء منتج سواء خدمة سواء procedure سواء system whatever. the intended results النتائج الايه المستهدفة is a dramatic improvement يعني تغير بسيط ولا تغير رهيب. dramatic تغير drastic شديد للغاية. dramatic improvement in service ده لما تكون بتعمل سيرفيس لما تكون شركة صناعية في البرودكت في الكواليتي في السبيد في السرعة في الكوست لا and internal auditors involvement يعني الانترنال اوديتور اللي بتطلب عشان يساهم في عملية الهندرة او الهندسة المالية ديت and internal auditors involvement in the re-engineering should include all but يعني يدخل فيه مشاركات وتدخل فيها ايه ما عدا ده رجوعا للسؤال ايه مجدي ما هو الذي لا يجب ان يقوم به الانترنال اوديتور في عملية الري انجينيرينج. يبقى واحد determining whether the process has senior management support يعني تدعمها senior management. خلي بالك في فرق ما بين مصطلحين السينيور مانجمنت سبورت غير السينيور مانجمنت امبوزيشن. يعني ممكن يبقى قرار جماعي بس السينيور مانجمنت بتسنده لكن كلمه سينيور مانجمنت ديسيجن ده وحشه لكن سينيور مانجمنت سبورت دي عباره فيها بارتيسيبيشن انه مقترحه لكن في نفس الوقت بتدعمها الاداره العليا. يبقى دوت مهم ولا لا؟ دعم الإدارة العليا للتغيرات فاندمنتال مهم جدا، يبقى لازم يتأكد من ذلك طبعا. نمرة اللي بعدها re-engineering area recommending areas for consideration، يعمل recommendation في المناطق اللي عايزة consideration، اللي عايزة re-engineering، اللي محتاجة re-engineering، ليه دور ولا لا من خلال مجموعة تقاريره، ليه دور كبير جدا. نمرة C developing audit plan for a new system، لما يتطبق re-engineering يحط له audit plan عشان يشوف هل التغيير تم ولا لا، او تم صح ولا لا، يبقى كل دي ادوار ولا مش ادوار. نمرة دي directing، شوف بقى ام هنا بمثابة ايه بقى manager directing فين the implementation of redesigned process، هو اللي يعمل لها directing، ده عمل ايه تنفيذي، العمل التنفيذي هنا يكسر independence بتاعه صح ولا غلط. يبقى تعالى نقرأ التعليق مع بعض. answer D is correct، ان هي ما يقومش بهذا. Answer D is correct. Internal auditors should not become directly involved. ما يدخلش بنفسه بقى هنا. In the implementation ويعمل recommendation ويعمل follow up، لكن ما يدخلش بشكل مباشر. This involvement would impair. Impair يعني ايه يا ولاد؟ يضر. يضر. Their independence and objectivity، لانه ازاي اوصي وازاي انا بعمل لها directing، يبقى معنى كده اللي وصيته انا متحيز له. الانسان متحيز ليه؟ اراؤه. The professional standards state بقى staff assignment، تحديد الاستافات of the internal auditors، يعني لما بتنزل تراجع عملية معينة ما تنزلش تراجع عليها 50 سنة ورا بعض، هتحفظها ومش هتبقى objective، وعندك social inbreeding اللي أشرف كان بيتكلم عليها المحاضرة اللي فاتت، غيروا اعملوا rotation عشان عينك ما تاخدش على الغلط. فالمعايير بتقول ايه الروتيشن ده حاجة مهمة جدا. فالاستاف assignments اللي هم تكليف الاستافات بعملية المراجعة of internal auditors should be rotated periodically. طب هو بيصير الجملة دي ليه؟ على ان الروتيشن هو اللي بيبين العين الجديدة، فبيخلق recommendation لفندمنتال تشينج زي re-engineering. فاهم انا بقول لك ايه؟ ادي الفكرة. Whenever it is practicable to do so، لما يكون عندك عدد مناسب وعندك وقت مناسب انك تعمل هذا التبديل. Practicable يعني من الايه؟ من الناحية العملية. سؤال تاني. Internal auditors are operating in organizations in which management is in the process of re-engineering. المنظمة بتعمل re-engineering. Operations with a strong emphasis re-engineering operations، يعني تعمل re-engineering ممكن لإجراء للنظام للماركتينج، لكنها تعمل re-engineering للoperations with a strong emphasis، مع تركيز على total quality management. هي TQM ده كل اهداف مين اوسع، TQM ولا re-engineering اوسع؟ لا طبعا re-engineering. طب اقراها لكم تاني. حاضر، تعالى ناخد مطلع السؤال اللي فات كده في ثانية. Re-engineering حولها is a through process بفundamental rethinking وcomplete redesign of essential business process. The intent النية is a dramatic improve dramatic ايه؟ improvement في surface، في الكواليتي، في الاسبيد، في ايه؟ في السبيد وفي الكوست. يبقى مين الاوسع؟ مين الاوسع؟ التي كيو ام اداه من ادوات الري انجينيرنج، الري ديزاين اداه من ادوات الري انجينيرنج، البنش ماركينج اداه في التي كيو ام. فهمنا الفكره دي ازاي؟ لازم تعرف مين فوق مين وتحت مين، دي انظمه. عمليه دايناميكيه وري انجينيرنج برضه، لان البرودكت سايكل لايف سايكل بتاعته بتوصل لمنطقه انت ما تستناهاش يعني. لا هي كونتينيوس، بس الفتره الاستراتيجيات الشموليه بتاعت الاستراتيجيه، لا في الحدوث في التكرار. يعني مين استراتيجيا اشمل للري انجينيرنج؟ احد الفيس بتاعت التنفيذ، احد اول تنفيذ. طبعا لازم يبقى لازم تعرف ترتيب هيراركية التغيرات التنظيمية. الـ البرودكت لايف سايكل كلها والفاليو تشين اناليسيز اشمل واعم، لان الري انجينيرنج بتتم على فاليو تشين اساسا. التفكير الاستراتيجي اشمل واعم، ايه المشكله يعني؟ فانت هي بقى بصوا، انت بتنسج نسيج عقلي جديد خالص في الكورس ده. ايه هو؟ مفيش معلومه هتعرف تحفظها، بس محتاج تبقى متامل لذاتك، هو مين قبل مين ومين ليه علاقه بمين. وعلى فكره اللي هتستنتجه بمعرفتك حقيقي وصحيح وهتقراه في الكتب بعد كده، هتبقى مبسوط جدا وانت بتستنتج حاجه وترجع بعد مثلا سنه تقراها في كتاب، هتعرف ان قدراتك دي ملهاش حد. هتتكسر اللغه، تتكسر، ما تخافوش من اللغه، اللغه ليها تدوير، ما تقلقوش. بس هو كم المعرفه، لانه ده علم انساني، المحاسبه والاوديت والاخر من العلوم الانسانيه، فكم المترادفات اللي فيها كتير جدا، اكتر من الموجود في كل الطب وهندسه وعلوم الحاجات دي، اكتر، لانها مش ترمينولوجيز خاصه بعلم لوحده، علوم انسانيه. ما بيجيلك كده، هو بيجيلك، بس انت كل ما تجهد زينك وتعمله سكويز اكتر بتوصل نتيجه اعلى. ترتيب التغيرات، ترتيب التغيرات ولا تركيب التغيرات؟ تركيب اوردرينج ولا كومبوزيشن؟ لا لا لا، مش هذا، مش هذا، بس احفظه. اطلق اطلق اطلق، ما الناس قايلهم من سنة موجودين هنا، بس انا مش عايز اقولهم تاني. طبعا الفاليو تشين اناليسيس زي ما انا بقول له على سبيل المثال، لسه انت ماخدتوش حاجه خالص، احنا لسه في المقدمه. في اثنين انا بحب، ده وصلت من هنا، ده انا ببص على اثنين هنا. طبعا طبعا، وما اوتيت من العلم الا قليلا مهما حاولت، مهما حاولت. طيب internal auditors are operating in organization بتعمل خلاص الانجينيرنج خلاص، with strong emphasis بتركيز عالي on total quality management techniques. In their quest، لما يطلب منهم quest يعني بيطلب منهم، مال internal auditors بيقوموا بconsultation في المانجمنت، ممكن تطلب منهم، ايه المشكلة؟ In their quest to gain efficiency، عشان المانجمنت يبقى عندها efficiency يبقى بيطلبوا الاستعانة بالخبراء، ما هم دول خبراء. In their quest to gain efficiency in processing، many of the traditional control procedures are being deleted. يعني الإدارة بتلغي التقليديات وبتحط مكانها، ما هو ده واجب الإدارة، هو ده واجب مين أساسا؟ وضع البوليسيز والبروسيجرز والتغيرات التنظيمية، هو واجب internal auditor ولا واجب الإدارة؟ واجب الإدارة، صح ولا غلط؟ تمام. From the organization's control system، عبد الحليم نويرة. As part of this change management is، يبقى ده مين اللي هنا بقى؟ اعرف هيكلة السؤال، اعرف هيكلة السؤال. المانجمنت بتعمل ري انجينيرنج، المانجمنت بتعمل كويست للانترنال اوديتور، بس مين المسؤول عن الري انجينيرنج او اي تغير تنظيمي؟ عشان يحصل تغير تنظيمي هنخلع من اجراءات عتيقه وهنحط اجراءات جديده، مين اللي ممكن يقترح الاجراءات ديت ويساعد المانجمنت في الستيورد شيب فانكشن؟ الانترنال اوديتور. نمره ايه هنا بيسالك؟ التركيز مش على دور الانترنال اوديتور، خلي بالك، مانجمنت از، مانجمنت از بليسنج مور امفاسيس اون مونيتورنج كنترول اكتيفيتيز. هي كلمه مونيتورنج كنترول اكتيفيتيز يعني هو المونيتورنج وظيفه مين اساسا؟ لا طبعا مانجمنت، مانجمنت لا، وظيفة الانترنال اوديتور يحقق ان المانجمنت بتعمل مونيتورنج على الاكتيفيتيز. يبقى المونيتورنج يعني كنترول، ضبط العمليات، دي وظيفة اصيلة بتاعت المانجمنت اساسا. دوري ده وجود الانترنال اوديت في حد ذاتها في الهيكل التنظيمي، ده مونيتورنج، ولازم تكون المانجمنت فرحانة بيه، ويطلبوا اللي معاهم الجوفرنانس عشان يتأكدوا ان النظام اللي حطيته المانجمنت شغال. فاهم الفكرة جدا؟ علينا كلمة مونيتورينج. طبعا طب احكي لنا على البروجكت ده. طيب مونيتورنج الايه؟ طيب ايه الهدف بتاعه؟ كي كنترولز اند نون كي كنترولز. فعايز يعمل مونيتورنج على كي كنترولز. المونيتورنج كنترول عشان تبقى دايما عامله زي ايه؟ عيون عيون عيون كتيره في جسم صغير، تلاحظ اي تغير وتحاول تاكد باستمرار ان السياسات الموضوعه البوليسز والبروسيجرز تنطبق. وفي من المونيتورنج بصفه عامه فيدباك معظمه سواء ريجولر او ديسكريت، بس كانه بالظبط سيلف كوركتنج. عارف سيلف كوركتنج يعني ايه؟ نوع من التصحيح الذاتي. طبعا طبعا هي مسؤوليتهم، مونيتورنج مسؤوليتهم. انت بتشتغل فين؟ يونيليفر. ما شاء الله. اه والله انا كل مره اعرف حاجه جديده. انت قلت لي قبل كده؟ انا انا اعرف ناس كثير عندكم. تقريبا. يونيليفر يعني كده الواحده؟ كده واحده؟ يوني ليفر. اه ليفر يعني كبد، ويوني يعني وحيد الكبد. طيب اوكي. يبقى بليسنج مور امفاسيس اون مونيتورنج. المانجمنت لازم تعمل ده ولا لا؟ والانترنال اوديتور لما بتكلف وتقول له سمحت نرجوك اقترح لنا شويه مونيتورنج بروسيجرز، صح ولا غلط؟ شوف بقى هنا واجب المونيتورنج مانجمنت وواجب الانترنال اوديتور ممكن تستعين بيه علشان خاطر يقترح. واي نوت حاجه ثانيه. المونيتورنج هنا بهدف ايه؟ بهدف ايه؟ بهدف الكنترول على مدى تنفيذ الري انجينيرنج الجديد اللي داخله في المانجمنت. فاهم قصدي؟ يعني نطبق الادوات الجديده، وخاصه ان احنا متوقعين ريزيستنس من العاملين على انهم عايزين يطبقوا القديم. تمام. اثنين، ميكينج ديفرنت اسامبشنز. ديفرنت اسامبشن ما هي فاندمنتري ثينكينج يا جدعان. طالما هي فاندمنتري ثينكينج يعني معنى كده هتمشي بنفس الافتراضات القديمه. ما الافتراضات القديمه تقود الى نفس النتائج السلبيه اللي انت كنت عليها. ميكينج ا ديفرنت اسامبشنز فيما يتعلق ب هيومن بيرفورمانس. طبعا هيومن بيرفورمانس ان انا ابص له بشكل تاني، مش لازم اقيده بالقيد الكمي بس، قيد الكمي وقيد الكواليتي، قيد الانوفيشن، فكره الانوفيشن، وابتدي اعتبرهم مش ان هم اولاد بطه سودا ما بيعرفوش يفكروا. يبقى لازم الهيومن بيرفورمانس يبقى له مجالات كثيره للنظر اليه. اند نيتشر اوف هيومن موتيفيشن، لان مش كل الناس موتيفيتد بنفس الطريقه. في ناس موتيفيتد بالريوارد الادبي والريوارد الابداعي والريوارد العلمي والسكولارشيب والتريننج، حاجات كتير قوي، حاجات كتير قوي. Then was done under traditional control techniques. طبعا يبقى لازم نراعي هل الاسامبشنز اللي حطيتها المانجمنت فيما يتعلق بالهيومن بيرفورمانس فعلا هتقود الى هذا التغير الفاندمنتال ولا لا. نمره سي، بليسنج مور امفاسيس، وضع تركيز اكبر على السيلف كوركتنج، التصحيح الذاتي. التصحيح الذاتي يعني الرقابه الذاتيه هنا. Activities and the process automation. طبعا reengineering محتاج automation عالية جدا بالمناسبة، لانه دوت عبارة عن تقدم ما يحتاجش بس انك انت عشان تزود quality وعشان تزود الاسبيد وعشان تزود نوع من فكرة الريديزاين من اول وجديد، انت محتاج automation عالي جدا. يبقى اعرف القاعدة دي ان الreengineering يحتاج لهاي automation، يحول الاطار المناخ التنظيمي كله الى مور اوتوماتيك كابيتال انتنسيف رازر ذان ليبر انتنسيف. اول اوف ذا انسرز ار كوريكت. طبعا المانجمنت محتاجه وبتستعين بالانترنال اوديتور عشان يساعدوها في كل ده. تعال نقرا التعليم. ري انجينيرنج انتيلز، يخول واحد هرب من الامتحان قفشته. لا لا بس هو قال يلا ده في العصاية. فيش عصاية؟ هات لي عصاية. انسر دي از كوريكت. ري انجينيرنج لا عصاية، انا بضرب بظهر المسطرة وبالسن على ظهر الايد كده. اه لا كنت زمان بدربها والله، كنت احط ايدي كده واستاذ عزة يضربني الكلب. وفي عز الشتاء انا حد هنا اسمه عزت، هي كان اسمه استاذ عزت ويقلع الساعه. عشان خاطر تنسى. كان بيحصل فينا حاجات وحشة. Re-engineering entails يخول process innovation. عايز ابداع اكتر على البروس مش على البرودكت. ما هو البروسيس اهم من البرودكت يا جماعة. عشان اعمل re-engineering ما بصش على الاوتبوت، ابص على السورس البروسيس مش البرودكت. طبعا عندك حلو قوي كور بروسيس ريديزاين. الكور القلب، اعمل ريديزاين لقلب البروسيس نفسها مش المخرجات. ما بصش على البروسيس كبلاك بوكس وادور على الاوتبوت بتاعها، اخترق البروسيس نفسها عشان افهم ايه كور اكتيفيتيز اللي بيتم فيها وايه التعديلات المطلوبه. انستيد اوف وليست مجرد ان انا اركز على ان انا احسن كفاءه منتج طالع او اقلل ديفيشنسي فيه. انستيد اوف اكزيستنج بروسيجرز ات فايندز، يقصد ري انجينيرنج نيو وايز اوف دوينج ثينجز. حلو قوي الكلمه دي نيو وايز تو دو ثينجز. دي جمله تغير حياه واحد على فكره. Find, try من خلال fundamentally thinking to find new ways to do things. هو أصحاب التغييرات العميقة بيجوا بجديد، ما بيجوش بجديد، هما بيقول لك على طريقة جديدة من انك انت تفعل اللي انت بتعمله، بس بيستكشف من جواك قدرات كاملة. هذه الفكرة ببساطة. Accordingly, re-engineering and the TQM techniques eliminate يزيلوا many traditional controls زي exploit يستغل modern technology to improve productivity عشان يحسن انتاجيه كعدد كاوتبوت and decrease the number of clerical works لانه بيعتمد على automation عالي فبيقلل clerical work او الاعمال المكتبيه. Thus the emphasis is on developing controls that are automated and self-correcting and require minimal human intervention. بيبقى ده اسمه الاوتوميشن، لان تعريف الاوتوميشن ماشين تو ماشين سيستم. اوتوميشن دي بيسموها بالعربي اتمتها. يبقى الاوتوميشن يعني معناها بتقلل human intervention الى اقصى درجه، بتزود سبيد وبتقلل كمان كل الايه الايرورز. الراندم ايرورز بالمناسبه ولا السيستماتيك ايرورز؟ السيستماتيك تقع، الراندم تقل. لاني انت لو بتغلط حاجة في ادائك اليدوي مش لازم بالضرورة ان الحاجة اللي بتغلط فيها هي حاجة واحدة، ممكن تغلط في حاجة وبعديها ما كنتش مركز في حاجة تانية. لكن لو في غلطة في برنامج في الاوتوميشن يبقى كل ما يحصل الخطوة دي هيحصل الغلطة دي. فعشان كده الاوتوميشن يزود السيستماتيك ايرور او احتمالها لكن يقلل الراندم ايرور. العكس في التدخل البشري، تزود الراندم ايرور وتقلل السيستماتيك. تمام. الحاجات دي كلها على فكرة تركات كده في الامتحان يخطفك على الطاير ما تحسش بنفسك، تلاقي جالك ايه مطلع سؤال. الله. The emphasis، انتوا سددتوا لسه الثاني ولا لسه؟ انا المفروض ما اقولش الكلام ده، الامتحان سهل. خفوش. امتحان بسيط جدا. يا جدعان ده انا مجوف ربع ساعة. ربع ساعة وبتخرج على طول. ربع ساعة ويخرج على طول. The emphasis therefore لهذا shift ينتقل to monitoring the control system so that management can determine بالطريقة اللي المانجمنت فيها تقدر تحدد when an operation may be out of control، متى تخرج عن السيطرة. لأن الاوتوميشن زي بالظبط البتاع بتاعت عادل إمام في الفيلم اللي هو السفارة في العمارة، مش كانت البتاع العوامة هتنفجر البتاع هتنفجر بير البترول؟ اوتوميشن هو اللي بيزعق لك مفيش هيومن بقى هنا، وبالتالي هنا بيصحح الاخطاء. سيلف كوركتنج على فكره هي برامج اللي بتصحح اخطاء روبوتات. And corrective action is needed. Most re-engineering and TQM techniques also assume تفترض ذات humans will be motivated to work actively in improving operation when they are full participants. شوف الكلام يعني full participation انا بصدق موظفين in the process. تعال نقرا ليه الثلاثه. لا خلاص ما هم قالهم، ما هم نوقف لغايه هنا وناخد الامتحان ولا نكمل في كلمتين. لما اقول لك مثلا انا بعمل جرد مفاجئ، جرد مفاجئ ده مونيتورنج، بعمل بانك ريكونسليشن كل مثلا 15 يوم او كل شهر ده مونيتورنج، بعمل مراجعات دورية على حاجة معينة، بعمل مطابقات، ده مونيتورينج. يبقى المونيتورينج هو التأكد من ان البوليسي او البروسيجرز الموضوعة on a sudden or on a regular basis are applied without any exception. هذه فكرة الايه المونيتورينج. هنتكلم عليها بالتفصيل لسه جاي، احنا لسه مش نكمل ولا الامتحان؟ لا ايه، اولا في قاعدة سلوكية يا اولاد عشان تبقى انترنال اوديتور جيد، ما تبتديش حديثك بكلمة لا. اه دي قاعدة. لا لا، في في كتاب على فكرة مشهور قوي اسمه الكاريزما، كتاب حلو قوي كاريزما. ما تستخدمش بداياتك بلا وانت ما تستخدمش الالفاظ دي خالص. ارجوك الامتحان يا حبيب قلبي هنا ساعتها ايه تدوني الامكانية بقى ان انا اوزع. اه عايزين امتحان ولا نكمل؟ ابتدوا. اه ومفهوم المغالطة هنبتدي الامتحان. 12 سؤال في 10 دقايق. الإجابة؟ طب ما هو مفيش إجابة. ما انا عايز اشوفكم وصلتوا لغاية فين. انا بحاول اغششك الامتحان لما ايه لما اديتك التي كيو ام رينج عشان اشوف انت وصلت لغاية فين. باشا باشا باشا قدامك 10 دقايق بالظبط. نعم اه اشتغل خليك. لا انا بجيلك. طب ما انا بعلمك كده. انت على فكرة عشان تقعد مركز 3 ساعات في الامتحان لازم تتعلم التركيز لست ساعات متواصلة في نفس الشيء. طب ما انا هعلق على الاسئلة. تاخد الاجابة؟ طب مش وريني. لا مش هعلق. 10 دقايق بالظبط. فور هنا. يلا عشان نكمل المحاضرة. عايزين تعرفوا؟ اللي عايز يعرف يجي ياخد الورق. كل واحد يقول ايه؟ يخلص بس. بالمناسبة كل اللي انت بتاخده في الجي كيو ام ده هيتكرر مرة تانية في بارت 3، يعني انت بتدرسه بروحين كده. اللي يجيب 100% يقول ايه؟ يعني مش 100% دي بس كويس بتعدي. غلطتين؟ طب والله كويس. مين غلط العرب؟ ماي كويس. قفلتوا؟ طبعا. ليه مصممين على اثنين؟ واحدة؟ واحدة من 14 سؤال. لا مش دي. امتحان يوم الخميس هيبقى تقيل قوي. في ناس خايبه انا شايفها. غلطه واحده ولا واحده صح؟ البنات اللي هناك مين؟ بريفنشن؟ بريفنشن؟ ازاي تبريفنت حاجة وتفحصها؟ يبقى لا لا ابريزر. الله ينور. بريفنت يعني تمنعها، تمنع، مفيش انسبكشن اساسا. لما اجود العمليه بحيث ان انا على متغمض كل طالع مش محتاج انسبكشن. السؤال ده انا عارف انا جايبه لكم كده في الثمانيات. اللي هو الكومبوننتس بتاعت الكواليتي كوست. الاربعه كومبوننتس مش كده؟ بس انا كتبته كده على جنب. ماشي. ما انا قصد اثنين. لا المره الجايه تقروا ثلاثه. والله كويس. المره الجايه تقروا بعد كده نعلم عشان المره الجايه يوم ايه؟ النهارده ايه في الايام؟ المره الجايه الاربع. عايزين الامتحان ولا تاجلوا الامتحان لغايه اللي موافق على تاجيله يرفع ايده يخرب بيهم. ماشي انا موافق. انا موافق. حاب اقول لكم بس انا مش عايز اديه في ميعاد في المحاضره. لكن عايز يزور. لا لا لا لا